أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، يعني مع استئناف هذه الحلقات. وأنا في الحقيقة فرحان، يعني أنا فرحان بفضل الله سبحانه وبحمده ورحمته، صلى الله سبحانه وبحمده أن يديم علينا وعليكم الأفراح. أنا فرحان الحقيقة بأن باستئناف هذه الدروس مرة أخرى، لأن كنت زعلان، لأن يعني يمكن ما خدتش حقها في رمضان الماضي، وشغلنا عنها بغيرها يعني. فأنا الحقيقة فرحان لاستئناف هذه الدروس، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يتم لنا النور، وأن يغفر لنا التقصير. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يتم لنا النور، وأن يغفر لنا التقصير. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ويمكن برضو الواحد بيبقى فرحان، لأن احنا بنكون في يعني في حضرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا يعني نحب رسول الله، ونحب كل خبر يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن الواحد يعني زمان كان ممكن يبقى فرحان بالتفكه، دلوقتي الواحد فرحان أكتر بالتفكر. كان ممكن الواحد يبقى فرحان بالتسلي، دلوقتي ممكن الواحد فرحان اكتر باللي بيعرفه عن التأسي. ممكن كان الواحد يبقى فرحان فرحة انبهار واكبار، دلوقتي فرحة الحياة الاكبر هي فرحة الاعتبار. يمكن الواحد كان بيبقى يعني فرحان في المرات اللي فاتت فرحة الاستمتاع بهذه السيرة، ممكن الفرحة الاكبر دلوقتي هي بالانتفاع اللي بيتم من خلال هذه السيرة. لان الحياة الواحد بيقف على حاجات يعني تبهج القلب، حتى وان كانت يعني وان كان هو نزع احيانا مؤلم، وخصوصا مع غزوة تبوك. لان غزوة تبوك او غزوة العسرة ان هي غزوة تزكوية بامتياز، او حدث تزكوي بامتياز. لكن الواحد الحقيقة فرحان يعني بيفرح بهذا النزع، ويفرح بهذا الزرع. نسأل الله سبحانه وبحمده ان يؤتي نفوسنا تقواها، وان يزكها هو خير من زكاها، إنه سبحانه بحمده وليها ومولاها. طيب، احنا كنا في المرحلة اللي هي قبل الغزوة، قبل انطلاق غزوة تبوك. وكان في شوية أحداث يتوقف معها. ويمكن أنا قلت في آخر حلقة وفي الحلقات اللي قبلها إن غزوة تبوك الحقيقة يعني التحدي الكبير فيها فيما قبل الغزوة، يعني يمكن هي الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فر الروم، يعني يعتبر مش بالمعنى التقليدي هي ما فيهاش حرب ونزال وغيره، زي مثلا زي مؤتة، حتى قبلها سرية مؤتة، ولا زي أحد، ولا زي بدر، يعني كانت الأمور فيها مختلفة إلى حد كبير، بس كان التحدي الحقيقي في مسألة الخروج. طيب في حدث من الأحداث المهمة اللي حصلت برضه قبل الخروج، هو الحدث ده حصل قبل الخروج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لهذا الحدث زيول بعد الخروج، يعني كان الحدث ده في الأصل هو قبل الخروج لتبوك ده تحديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرجى التصرف اللي هياخده فيما يتعلق بهذا الحدث لما بعد تبوك. يبقى الحدث ده هو حدث بناء مسجد الضرر، مسجد الضرر. تمام، تعال نشوف مع بعض اللي موجود في الكتاب حول هذا الحدث وبعدين نتوقف مع الحدث ده. وصلت الجرأة بالمنافقين على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، وزعموا أنهم بنوه لمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق. ماشي، هو أبو عامر الفاسق ده الاسم بتاعه، يعني هم كانوا بيطلقوا عليه أبو عامر الراهب. خلاص، بيقول في الهامش: وهذا الرجل هو الذي حفر الحفر يوم غزوة أحد ليسقط فيها المسلمون، وقد وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من حفر أبي عامر هذا، هو والد حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة. تمام، فيعني هذا الرجل هو الذي أمرهم ببناء هذا المسجد، وكان وعدهم أن يعينهم بالمال والسلاح وأن يأتيهم بقوة من الروم لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكانوا قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه في هذا المسجد، في مسجد الضرر هذا، ولكن الله فضح حقيقة نواياهم فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. وكان نزول هذه الآيات عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فلما نزلت هذه الآيات أمر بإحراق مسجد الضرار كما سيأتي. تمام، بيقول هنا: فهذا هو مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة الإسلام والمسلمين، لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين، وإلا الكفر بالله، وإلا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة الكائدين لها في الظلام، وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين. هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين، يتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام أو تشويهه وتمويهه وتمييعه. طيب، ده كلام موجود حول مسجد الضرار. في كلام آخر موجود حول مسجد الضرار بقى، لكن عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأحداث اللي حصلت لما النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من تبوك أو بعد عودته من تبوك، هدم مسجد الضرار. بيقول: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان. بيقول عن ذي أوان هذا، بيقول هو بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، يعني بينه وبين المدينة إيه؟ يعني وقت يسير، يعني خلاص حين الساعة هم كانوا يطلقوها على الوحدة الزمنية، حين ممكن تكون 10 دقائق، كنت تكون مش لازم الساعة تبقى 60 دقيقة. المهم هذا المكان بينه وبين المدينة يعني بينه وبين المدينة ساعة النهار يعني قريب من المدينة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان، فجاء جماعة من المنافقين وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء أو بقباء عذرا ليصلي فيه، وهو مسجد الضرار. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم أخا بني سالم بن عوف، مالك ابن الدخشم أخا بني سالم بن عوف، تمام؟ طيب ده الضبط بتاع الدخشم. ومعنى ابن عدي أخا بني العجلان، فقال لهم انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتياه فأشعل فيه النيران وهدمه. وهذا المسجد مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين، لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين وإلا الكفر بالله وإلا ستر المتأمنين على الجماعة المسلمة، زي الآيات اللي احنا قرأناها، زي الكلمات اللي احنا قرأناها منذ قليل وكانت منقولة من الضلال السيد خطب رحمه الله. مهم الشاهد ده شأن هذا أو هذا هو الحدث الذي حصل في هذه الفترة، وهو حدث مسجد الضرار، إنشاء مسجد الضرار، وما كان من شأن مسجد الضرار، تمام. وهذا المسجد احنا سمي مسجد الضرار يعني لما جاء في من شأنه في القرآن الكريم. طبعا احنا كده كده ان شاء الله يبقى عندنا وقفة مع غزوة تبوك، لكن او عذرا مع سورة التوبة وما فيها من حديث غزوة تبوك، لكن هذا المسجد او هذا الحدث حدث مهم جدا ينبغي ان هو يتوقف معه، حدث مهم ينبغي ان يتوقف معه، لان الحقيقة الحدث ده هيبقى ليه يعني عايز اقول ايه لي يعني اشباه كتيرة في الواقع بتاعنا. يعني يا جماعة احنا قلنا مرارا متكرارا من الحاجات المهمة ان احنا لا ننظر للسيرة النبوية على انها احداث ماضية، انما هي عبر باقية. السيرة ليست احداث ماضية، هي عبر باقية، ليست احداث في الازمنة الغابرة، انما هي عبر ودروس حاضرة. يعني هي ليست أحداث ماضية إنما هي عبر باقية، وليست أحداث أو أخبار في الأزمنة الغابرة إنما هي عبر ودروس حاضرة. لازم نفهم المشهد كده، فلأن في الحقيقة سبحان ربي دي من الحاجات الجميلة، لأن إحنا السيرة هي يعني هي منهج السير، يعني منهج السير على يعني منفح وما فهمته من أستاذنا الدكتور شادي البوشيخي، السيرة دي هي منهاج السير. فالسيرة احنا بنشوف فيها الانسان والزمان والمكان والميدان والبيان، بنشوف فيها كل الكلام ده، بنشوف فيها القرآن مسلوكا في ايه، في سلك الزمان والمكان والانسان، يعني بنشوف القرآن بهذه الصورة او بهذا الشكل. خلاص فالشاهد يعني الشاهد ان احنا الأحداث اللي بتحصل في السيرة دي احنا لما نيجي بقى ننزلها على الواقع بتاعنا، لما نعمل لها بقى تنزيل او نسقطها على الواقع بتاعنا، هنلاحظ ان فيه حاجات كتير متشابهة. يعني حتى يمكن سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول: استعينوا على ما لم يحصل بما حصل فان الامور اشتباه. يعني احنا ناس يعني، ولذلك برضو من الحاجات العظيمة في السيرة ان احنا بنفهم بها الأحداث المعاصرة، بنفهم بها الواقع، بنقدر كمان نتوقع بها. يعني دايما كنت اقول الواقع والتوقع، الواقع والتوقع، يعني هي مفيدة في فهم الواقع وفي توقع اللي جاي. يعني احنا كمان نتوقع اللي جاي والدنيا هتبقى ازاي وايه اللي هيحصل فيها. ان طبعا الامور انها تجري على سنن، انها تجري على سنن ربي سبحانه وبحمده، يعني الامور عنده تجري على سنن، فهي سنن. فالشاهد الاقصده ان هنا المسألة دي مسألة هذا المسجد، مسجد الضرار. تعالوا نفكر كده ايه اللي حصل. اللي حصل ببساطة ان الجماعة المنافقين هم يعني ما ايه حبوا يعملوا مؤسسة، يعني هي دي بقى القضيه، بقى حبوا يعملوا مؤسسه. طيب المؤسسه اللي هم عملوها دي ايه فكرتها؟ يعني ايه فكرتها، ايه فكره المؤسسه؟ هم هي كانت مؤسسه ليها اهداف معلنه، خلاص اهداف ظاهره، وفي الحقيقه هي ليها اهداف اخرى غير معلنه او اهداف خفيه. المؤسسة شكلها بره شكل جميل متفق عليه لا يكاد يتحدث فيه، ورغم انها في الحقيقة، في الحقيقة ان الاحداث دي او ان ان ان ان هي حاجة واخدة شكل مخالف تماما لما اعلن. واضح؟ يعني مثلا في الظاهر، في الظاهر ده مسجد، مين يتكلم في مسجد؟ فطبعا مسجد يعني ما حدش هيتصور ابدا ان مسجد، مسجد ممكن يكون معمول لاغراض اخرى غير المسجد. يعني ودي بقى نقطة يعني بنشوفها في الواقع، بنشوف ناس بتنشئ مؤسسات شكل المؤسسة من بره شكل خيري، شكل المؤسسة من بره شكلها حاجة كويس لا يكاد يختلف عليه. المؤسسة دي اللي عمل من اعمال الخير، مؤسسة للتعليم، مؤسسة للتطبيب، ها؟ مؤسسة للتعبد. وفي الحقيقة هي ما تبقاش لكده. ويمكن ده من أكتر الحاجات اللي بنشوف فيها أنواع من الغزو. يعني عدائنا في بلادنا لما بيمارسوا الغزو بيمارسوه في إيه؟ بيبنوا مدارس ومستشفيات. يعني مثلا من الحاجات اللي بيعملها المنصرين، يعني زمان كان الصليبيين بيحاولوا يعني يقوموا بغزو بلاد المسلمين من خلال ايه؟ من خلال الحروب او الغزو العسكري، يعني الغزو المادي. دلوقتي هو مش محتاج يغزو عسكري، في مرحلة كده هو مارس فيها ما سمي بالغزو الثقافي او الغزو الفكري من خلال مثلا الاستشراق. فلكم ان تتخيلوا مثلا ان كانوا مثلا في ينزلوا البلاد الاسلاميه ينشئوا جامعات، جامعه ينشئ جامعه الاحتلال، ينشئ جامعه، ينشئ جامعه، والاحتلال يفتح مطبعه، يفتح مطبعه، والاحتلال ينشئ او الكفار ينشئوا في داخل جامعاتهم اقسام للدراسات الاسلاميه، اقسام دراسات اسلاميه، ويفتحوا جامعاتهم، يفتحوا السوربون، يفتحوا هارفارد، يفتحوا أكسفورد، يفتحوا الجامعات دي يفتحوها يعني للمسلمين يروح ياخدوا فيها يعني دكتوراه وماجستير وكده. ايام محمد علي، ودي كانت طلائع الاستعمار، يعني ايام محمد علي ده كان بداية الاستعمار الايه، الاستعمار الغربي في مصر تحديدا، يبعتوا ياخدوا ثلة العقول، وكمان ياخدوا ناس زهرة وياخدوهم ويدوهم درجات علمية. فهو بيعملوا مؤسسات، هي مؤسسات ضرار، هي مساجد ضرار في الحقيقة. شكله ايه؟ ده مؤسسة تعليمية. ده بقى في فترات على ارضنا دلوقتي بقى الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، الجامعة الإيطالية، الجامعة، طيب للجامعات روح بقى للمدارس، البريتش سكول، الفرنش سكول، ها، الجيرمان سكول، المدارس والجامعات، بيبني مدرسة ويقول لك هدفنا التواصل الثقافي ومد جسور الثقافة. الحوارات الحمضانة دي الحقيقة هي شكل المؤسسة من بره انها مسجدية، شكلها مؤسسة جميلة وحلوة، لكن مقاصدها ومن جوه شكل المؤسسة دي لخدمة هذا المجتمع. يعني هو كده لخدمة هذا المجتمع، وفي الحقيقة لاحتلال هذا المجتمع، لخدمة ابناء هذا المجتمع، وهي في الحقيقة لسرقة عقول وابناء هذا المجتمع، لدعم الهوية الوطنية والثقافية لابناء هذا المجتمع، وفي الحقيقة لا لا لا لا لإفساد الهوية الوطنية والثقافية لابناء هذا المجتمع. الولد النهاردة اللي هو متعلم في مدرسة بريتش، مدرسة انترناشونال بريتش، وبعد كده دخل مثلا الاي او سي، او دخل الجامعة الأمريكية. الولد ده أصلا هواه مش مصري، أكيد هواه مش مصري، مش طموحه يعني ولا أحلامه، مش عايز أقول بقى هواه مش إسلامي يعني، ماشي أنا مبكفروش ولا حاجة، لا ما أقصدش كده، بس أقصد هواه أصلا ده مش ده في دماغه أصلا، هواه أصلا ده هو لا إراديا بدأ يصنع عنده نوع من الانتماء للغة الإنجليزية ومتحدثيها، للبريتش سكول وللجامعة الأمريكية والأيو سي، ماشي. فبطبيعة الحال هذا اللون هو بيظهر في شكل إيه؟ بشكل خدمة مجتمعية، يعملوا منح، المنح الدراسية، يبقى المدارس، المعاهد، الجامعات، المنح الدراسية. المنح الدراسية دي ايه فكرتها؟ هو بيعمليش منحة لأبنائي عشان سواد عيوني، لا طبعا، هو بيعمل المنحة دي هو ليه مقاصد. النهاردة لما بيبعت يقول لك، بتبعت الصين مثلا تقول احنا عايزين منح، أنا مثلا عندنا 100 منحة للمصريين، 100 منحة دي ليه؟ مش عشان سواد عيوننا، بالعكس. طبعا اولا المنح دي هو بياخد فيها مين؟ بياخد فيها افضل العقول، لان طبعا هو بيعمل اختبارات ومش عارف ايه عشان خاطر الناس دي تروح، طيب فاختار فيها عقول عظيمة، وهذه العقول العظيمة التي تم اختيارها هو بياخدها هناك ليه؟ ينتفع منها، ينتفع من كل ابحاثها وشغلها ومش عارف ايه والكلام ده كله، عشان هيديله ساينتفك ديجري، هيديله درجة علمية خلاص. مش بس كده، هو بقى بعد وقت بيبدأ ايه؟ يوريه من حياته، من عيشته، من جمال الحياة اللي يخليه مش عايز يرجع بلده تاني، ولا عايز يعيش في بيئاته الإسلامية تاني، وممكن خلاص يختار هذا العيش في هذا المكان، ويجد ان الدنيا كويسة، رغم انه ممكن يكون دينيا الدنيا مش حلوة ولا حاجة، بس هو دنيويا بيجد الدنيا جميلة وحلوة وكويسة، ورغم انه كان في الاول رايح يقول ايه، انا رايح اخد الماستر وراجع، انا اجيب اخد الام دي وراجع، ده بس ده بص دكتور وخلاص على كده، بس مش بيرجع لان طبعا مش بيقدر، يعني ما بيقدرش يعيش تاني في واقع غير اللي هو بقى عايش فيه، هو عايش في مكان ساينتيفيكالي او علميا متقدم اكتر، ماشي. طيب نرجع تاني لورا بقى، طب هو مش بس كده، مش المكان من ناحية الشغل، من ناحية الراتب بتاعه افضل، طيب من ناحية كتير بقى من صور التقدم والحضارة الزائفة حضرة، وكمان بقى بيبص على يقولك الشوارع النظيفة، اللي مش عارف المترو ماله، المجتمع براكتيكال مش عارف كذا. طب ما هو بطبيعة الحال اللي بيحصل، هو بدأ يحس ان هذا النوع من الحياة حلو، ايوه هو حلو عمرانيا، بس حلو ايمانيا. مع الوقت يبدأ ينسلخ من هويته، ينسلخ من المكان اللي هو يعني حتى بينتمي ليه، فمش هقول حتى دينيا، انا اقول حتى وطنيا، ده احتلال. فهو المنح دي ما هوش عاملها عشان سواد عين الناس اصلا، ولا عاملها عشان خاطر هو مش عاملها سواد عين الناس، هو عاملها لنشر ثقافته، وعاملها لاستفادة من الناس. هي دي فكرة المسجد ضرار، مسجد ضرار، مسجد يعني كم من مسجد ضرار يعني تملأ البلاد والأمصار، كم من مسجد ضرار في يعني في هذه البلاد والأمصار، يعني مساجد كتيرة قوي، مساجد ضرار كتيرة قوي قوي قوي. فمسجد الضرار زي ما قلت أحيانا يبقى مؤسسة تعليمي، أحيانا يبقى مؤسسة خيرية، مؤسسة تنموية، مؤسسة تنموية، تبقى مؤسسة تنموية، يعني ايه ده، والله دي مؤسسة لتنمية المجتمعات اللي مش عارف العمرانية اللي مالها، دي مؤسسة لتنمية الفئات الهشة والفقيرة، ليه مؤسسة في الحقيقة لا، هي مؤسسة تنصيرية، هو في الحقيقة يراد تنصيرهم، هي في الحقيقة لا، هي مؤسسة استعمارية، مؤسسة احتلال. اصل النهاردة يعني ما تحاولوش تقنعوني ان مثلا ان امريكا اللي بتدبح المسلمين فين وفين وفين وفين وفين وفين، ولا تقيم مش عارف المسلمين شأنا فين، واللي هو ساعة بوش جورج بوش قالنا حرب صليبية، ما تحاولش تقنعني ان امريكا دي مهتمة بالإنسان الفقير الهش اللي موجود في شارع في محافظة من محافظات الصعيد، ولا في شارع من أحياء الشعبية في القاهرة. ما تحاولش تجيبها لي كده، ما تقوليش المؤسسات الدراسات الحضارية ومؤسسات مش عارف ايه، لا طبعا، ومش عارف ايه السكانية، ومش عارف الصحة الإنجابية. نعم، الصحة يعني أمريكا تهتم بالصحة الإنجابية للمصريين، يعني ما لكم كيف تحكمون؟ يعني حاجات إيه؟ الصحة النفسية، الصحة العقلية، مؤسسات. في الحقيقة دول عملاء، يعني واضح جدا، يعني هم عملاء، وبالعكس هم بيدعموا عملائهم بشكل واضح. حتى مثلا فيما يتعلق بلك مؤسسات حقوق الإنسان، ومش حقوق الإنسان، فهم مش حقوق الإنسان الحقيقة، يعني في الحقيقة مش كده. مركز مش عارف ايه للدراسات الاستراتيجية، ده نوع تاني، دي مساجد ضرار موجودة على ارضنا، موجودة في بلادنا، مساجد ضرار موجودة حاضرة بدون كلام. في مساجد ضرار بتبقى مؤسسات، يبقى كده قلنا ممكن مؤسسات تنموية خيرية، والله هنا عاملين حملة مش عارف ايه كده، وحملة لكذا، وحملة لكذا، وحملة لكذا، ودي بقى بتقوم عليها مثلا أندية روتري، بتقوم عليها مثلا أندية ماسونية، بتقوم عليها. وفي الحقيقة هو مش بيعمل الكلام ده عشان سيد عيون، ما بيعملش الكلام ده عشان سيد عيون المسلمين، ولا عشان ولا الكلام ده خالص. هو في الحقيقة دي ده يعني هو نوع من التنصير، وخصوصا بقى في البيئات المنكوبة، في الأراضي المسلمين المنكوبة زي سوريا وزي اليمن وزي العراق وزي فلسطين، في أراضي المسلمين المنكوبة، في هذه الأراضي المنكوبة للأسف الشديد بقوا بيشتغلوا عليها عمل بيظهر في هو في ظاهره أنه عمل اجتماعي خيري تنموي خلاص، وفي الحقيقة مش كده. يعني مرة مش عارف كانوا مطلعين جايزة الواحدة كده مش عارف إيه، يعني أقرأوا عن واحدة اسمها الأم تيريزا باينة، اللي معرفش اسمها إيه، تيريزا تقريبا، تيريزا، وبقرأ عن الست دي تظهر للعالم كحمامة سلام وكواحدة مش عارفة تعمل ايه، في الحقيقة يمس كده خالص. يظهروا للعالم يعني، وخصوصا بقى تنصير تحديدا، تنصير تحديدا. طب هو بيظهر بشكل ايه؟ بشكل مؤسسة جميلة، شكل ما هو مسجد ضرار، هو مسجد ضرار، هو حقيقي كده مسجد ضرار. مين اللي في المكان ده؟ مسجد ضرار. كتير من الناس اللي هم اللي للأسف الشديد يريدون إفساد ديننا علينا، يعني المؤسسات اللي هي المفروض يعني بتبقى مؤسسة المفكرين والمستنيرين الظلاميين، دول أصلا هؤلاء الظلاميين المجرمين، دول أصحاب أقلام مأزورة وألسن مأجورة. هؤلاء الناس هنجدهم في مؤسسات، والمؤسسة المفروض مؤسسة دراسات استراتيجية، وبقى القائم على المؤسسة دي بيعمل ايه؟ يعني هنجد نوال السعداوي، هنجد مش عارف فرج فودة، هنجد شوية المأجورين اللي زي بتوع هذه الأزمان وغيرهم، بيظهروا في إيه؟ هم ناس مستنيرين، واحد زي أحمد عبده وغيرهم، هم بيظهروا في صورة ناس مستنيرين، هم عايزين مهتمين بالقرآن، وهم يعني يقولوا عن نفسهم قرآنيين، وهم في الحقيقة هم شيطانيين مش قرآنيين، علشان هم عايزين يلغوا السنة، والسنة ملهاش لازمة ومش عارف ايه وكلام ده، او يشككونا في السنة، او يفسدوا علينا ديننا، يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنون خداعات، خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الريبضة. قيل من الريبضة رسول، قال السفيه يتكلم في امر العام. السنون دي حضرة، والبشر دول كم من كاذب صدق، وكم من خائن ائتمن، وكم من أمين خون، وكم من صادق كذب للأسف الشديد. هؤلاء يعني الناس هم بيظهروا المجتمع ازاي؟ مسجد ضرار، يعني مسجد ضرار، هم ظهروا المجتمع مسجد ضرار، ما بيظهروش المجتمع كناس عايزين مش عارف ايه ولا كلام ده. يعني مش يعني هزول ابعد من كده، ابعد من كده كمان، يعني المناهج التعليمية، والله المنهج التعليمي ده منحة من كذا. طيب من امتى ودول بيمنحونا يعني؟ طب هو بيمنحنا ليه يعني؟ هو بيمنح ليه؟ عشان سواد عيوننا؟ عشان سواد عيوننا طبعا، هو ما بيمنحكش عشان سواد عيونك، هو بيحط اللي هو عايزه، وكمان بيضحك عليك ويقول لك ايه، يقول لك طب تعالى اعمل انت لجنة متخصصة من عندك عشان تدي المناهج دي هوية وطنية، ماشي؟ ويسمح لك بمساحة محدودة برضو من الشغل على المناهج دي، تقول له انا هحط كذا هنا وهحط كذا انا هحط بس كده، اخرك كده ما تحطش اكتر من كده، بس لازم تبقى على صورة معنوية. عايز هو يعني عايز يبني ولادك، انتوا متخيلين ولادك عايز يبنهم لك ايه؟ على مزاجه هو، بيبني لك ولادك كما يريد هو لا كما تريد انت. احتلال ده ولا مش احتلال؟ احتلال، احتلال خطير جدا، احتلال تعليم، ان هو بيصدر لك المناهج ويعمل لك عليها منحة، وبيصدر لك البرامج القيادة، البرامج القيادة للشباب، برامج مش عارف ايه للنساء، برامج كذا للبنات، برامج كذا للشابات، بيصدر لك المناهج والبرامج. مسجد ضرار هو شكله من بره كده، بس هو في الحقيقة مش كده. مسجد ضرار ان تبقى مؤسسة المفروض ان تبقى شكلها من بره ان هي عشان خاطر الاطفال، وهي في الحقيقة هي هدف المؤسسة دي مش كده خالص، ان مش عارف انقاذ الاطفال ومش عارف وصحة الاطفال في الحياة الدنيا، مش كده. المؤسسة هي تبقى هدفها مش عارف ايه كده للبنات ومش عارف ايه وكذا، في الحقيقة مش كده. وهنشوف ان هنجد ان كتير من انشطتهم بتبقى فيها حاجات حلوة كتير وظاهرها جميل ولطيف، طبيعي، مش معقولة هيجي يقتل الولاد ولا يعمل في البنات، بس هو عنده نوع تاني من الاحتلال اللي هو مهتم بيه اهتمام كبير. هو لو يعني لو احتلنا فكريا هو احتلنا فعليا سلوكيا، خلاص خلصنا، مش محتاج مجهود كبير بعد كده. مساجد ضرار، مساجد ضرار في ميادين التعليم، مساجد ضرار في ميادين التنوير لو صح التعبير، مساجد ضرار في ميادين التنمية والعمل الخيري والكلام ده، مساجد ضرار، مساجد ضرار في ميادين الإعلام، مساجد ضرار، مؤسسة إعلامية ننقل الخبر الصادق ومش عارف نضعك مش عارف في مش عارف ايه كده، يعني قلب حاجات من وفي الحقيقة برامج التوك شو، دجالي التوك شو، ناس دجالين اللي هم على التوك شو، يعني دول اللي هم طلائع المسيح الدجال، مكر الليل والنهار، قنوات إعلامية كل شغلتها وكل هدفها بشكل واضح وصريح انها يعني هو بيظهر انه عايز يحطني في وجه الحدث وعايز، وفي الحقيقة لا، هو عايز حاجات معينة، هو بيظهر مسجد في الحقيقة مش مسجد، هو عنده أجندة، هو موجه، هو مش زي ما انت بتصدق، بس احنا الناس بتصدق يعني زي ما الناس هتصدق المسيح الدجال زي ما الناس هتصدق المسيح الدجال، ان فعلا ده ايه، دول طلائع المسيح الدجال، فعلا بيغيروا الافكار، بيغيروا ان خلاص الموضوع بعد من كده كمان بقى اليوتيوبرز والانفلونسرز، يعني الناس بقى لا واحد بقى ده انفلونسر، ده السوشيال ميديا انفلونسر، واحد بقى المؤثرين على السوشيال ميديا شكلهم جميل، واحنا والله همنا كذا، وانا همي ان انا اقول لك برامج يعني تبدو ساينتفك، مثلا يقول لك ده برنامج بوب ساينس، برنامج تبسيط العلوم، ما بقى هدفه كده، هو في الظاهر تبسيط. مين بقى، معلش تعالى كده بالراحه كده ثواني، هو انت مين اصلا مين اللي هو الممول بتاع البرنامج بتاعك؟ مين ممول البرنامج بتاعك اصلا؟ يعني هل يجتنى من الشوك العنب؟ المثل اللي هو بالبلدي كده الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. يعني عمر الحدايه ما تحدف كتكوت. الحدايه دي اللي بتاكل الكتاكيت مش بتحدفهم، مش يعني مش ايه يعني، ده طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الابرار منازل الفجار. لا ينزل الفجار منازل الابرار، اكيد مش هيجتنى من الشوك العنب. ايجتنى من الشوك العنب؟ هل حد يتصور ان العنب كده هني انا احنا ايجتنى من الشوك العنب؟ اكيد مش متصور يعني. فالشاهد اللي اقصده معنى بتاع ان انت لما نبص على الواقع، مين اللي بيمول البرنامج البوب سانس ده؟ مين اللي بيموله اصلا؟ برنامج تبسيط العلوم اللي هو بيطلع ده والولد واليوتيوبر، مين اللي بيموله؟ هتعرف يعني الحكايه، هتعرف ان نطلع تمام وزي الفل ومش عارف ايه. وبعد فتره بقى من ما هم دول بيتاخدوا كده اللي هم السوشيال ميديا انفلونسرز او اليوتيوبرز اللي هم المميزين، يتاخد هؤلاء اليوتيوبرز المميزين ويتعمل لهم كامبين او يتعمل لهم معسكر في المكان الفلاني تحت زعم ان احنا خدنا الناس، وبتزرع فيهم افكار ويمولوا بشكل معين. بس انت خلاص، انت يعني انت للاسف هي دي القضيه. في ناس ممكن يكون ناس كويسين وفعلا عندهم مقاصد كويسه وما ياخدوش بالهم ان هم بيتم استعمالهم، لا، وفي ناس كتير هم عارفين بيتم استعمالهم بشكل واضح ويروجوا للاسف الشديد، بيروجوا للالحاد، بيروجوا لنظريه التطور، بيروجوا للهزيمه الفكريه والثقافيه للمسلمين، بيروجوا كده. هم ناس بتروج، يعني هم هي نوع من العماله بس اللي مش باينه، ترويج واضح جدا جدا لافكار غيرك، هم مش يعني بينتميش ليك انت، فاهم انت؟ فطبعا والظاهر الشكل ايه، والله اصلا برنامج ده في ابعد من كده، يبقى برنامج هو هدفه تجميل صوره بعض المجرمين، مؤسسات مجرمه ظالمه، او تجميل هدف برنامج كده زي البرنامج بتاع الولد اللي اسمه نصير بتاع اسرائيل ده، عايز يجمل صوره اسرائيل، عايز يجمل صوره امريكا في العالم. برنامج هدفه تجميل صوره امريكا، تجميل صوره اسرائيل، هو البرنامج كده اصلا، عايز يظهر الوجه الحسن والجميل بتاع الكلام ده. فهو في الظاهر هدفه كده، لكن هو في الحقيقه مش كده خالص. مسجد ضرار بقى كمان يعملوا المسلمين في خناقات كده بين المسلمين وبعضهم، بين طوائف من المسلمين، فالطائفه دي من المسلمين تعمل برنامج، هو الظاهر انه ايه، نشر الفكر والثقافه والوعي والحوارات دي، وفي الحقيقه هو مش كده خالص. الحقيقه هو ليه اجنده سياسيه، ليه اجنده فكريه، ليه اجنده. ولذلك اصلا قلنا مرارا وتكرارا من اكثر الحاجات الموجعه والمحزنه اتخاذ الدين مطيه لتحقيق الاهواء الشخصيه، هذه الجريمة السلوكية، اتخاذ الدين مطية لتحقيق الأهواء الشخصية. مسجد، هو المسجد بالنسبة لهم كان مطية، قنطرة عبور لأفكاره اللي هم عايزينه، اتخاذ الدين مطية لتحقيق الأهواء الشخصية. ايه دي القضية ببساطة؟ وده اللي بيحصل، ان يتخذ الدين مطية، يطلع حد عمال مش عارف بيشتم، وانظروا الى ما يفعلون بالمساجد، وانظروا الى ما يفعلون بالناس، وانظروا الى ما يعادون الدين. وفي الحقيقة الموضوع مش كده اصلا، هو يعني هو صاحب اجندة سياسية، استقطابات وخناقات وحوارات، ويحاول الشخص يظهر محايد. يعني فرعون قال ايه؟ قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني فرعون كان بيحاول احتلال مصطلح سبيل الرشاد، يعني عايز برضو يلبس على الناس المصطلحات، وبيصف ما هو عليه بأنه إيه؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، في حين أن سبيل الرشاد على الحقيقة هو الذي يدعو إليه إيه؟ مؤمن ألف فرعون، يعني مؤمن ألف فرعون هو اللي بيدعو إلى سبيل الرشاد، هذا رجل مؤمن صالح. فصاحبنا بيعمل ايه؟ بيحاول يلعب بالمصطلحات وبيصف اللي هو عليه من الاجرام بانه سبيل الرشاد. يقول: اني اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم ما عرفتكش أنا كده بقى، أنت إيه، أنت بتبيح سلاح؟ يعني اللي يزوك اللي مين اللي بيتكلم؟ فرعون. فرعون اللي بيقول لي إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم يظهر في الأرض الفساد، ما عرفتكش أنا كده بقى، أنت يظهر في الأرض الفساد وأنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ واحد بيقتل ال ال الرجال والابناء ويستحي النساء، وايه ايه اللي عامل اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بتتكلم في ايه؟ اني اخاف يبدل دينكم ويظهر في الارض الفساد. انت اللي بتقول سيدنا موسى تقول له وفعلت فعلتك التي فعل. نعم انت بتلوم سيدنا موسى على موقف حق وقفه، وانت اللي اصلا ايديك غرقانه دم، اللي انت ليل ونهار ليل ونهار ما بتبطلش قتل في الناس. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ عاد هو بيحاول يظهر ايه، يظهر في شكل ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في ارض الفساد، انا خايف عليكم، ما اريكم الا ما ارى، ما اهديكم الا سبيل الرشاد. كده مسجد ضرار، مسجد ضرار. ففي الحقيقه بيبقى برنامج مسجد ضرار، ده ممكن يبقى برنامج، يبقى منهج دراسي ولا منهج تربوي ولا منهج تنموي ولا منهج، ها بقى كده ممكن يبقى مؤسسة مجتمع مدى، مؤسسة تنموية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة إعلامية، ها ممكن يبقى كده مسجد. الموجع بقى انه حال يبقى مؤسسة دينية، مؤسسة دينية. هو لما يقوم النهاردة مثلا الشيعة او الروافض في بلاد المسلمين السنة يروحوا يعملوا جامعات او يعملوا مساجد، والمسجد ده عامله ليه؟ مسجد ضرار. المسلمين في هذا المكان الحمد لله وتمام وزي الفل، يروح يعمل مسجد ويعمل جنبه حسينية او يعمل جنبه، متخيلين؟ مثلا اجي انزل في مصر مثلا وليكن انزل محافظه من محافظات، الحمد لله الناس كلهم سنه، الناس كلهم بتعظم الصحابه، الناس كلهم بفضل الله بيعظموا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عائشه، لا يروح بقى يعمل حسينيه في هذا المكان وشوفوا يسميها ايه، حسينيه يعني حاول ينسب نفسه للحسين، يسميها حسينيه بتحدفه يعني من اللي هو بقى انصار الحسين، وتاريخيا هم اللي خذل الحسين اصلا، هم اللي خذل الحسين، بس ايه يعني يسميها حسيني علشان طبعا الناس ما جوه بقى جوه الحسيني دي بيعمل ايه، بيفعل ما لا يرضاه الحسين، اللي بيفعل اللي لو الحسين كان موجود لضربهم بالنعال، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في ستنا عائشة، يسب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ويكفرهما ويلعنهما صباح مساء، ويكفر الصحابة مع أربعة وخمسة، ويرتكب المناكير ويبيح فيها الزنا تحت مسمى زواج المتعة. الإجرام ده، ما هذا الإجرام؟ ويسميها حسيني واسمها مؤسسة دينية، مؤسسة دينية، مسجد ضرار، مسجد ضرار. زي اللي حصل في مصر والمغرب وبعض بلاد العالم الإسلامي بلاد الشام، لما الفاطميين اللي هم العبيديين الشيعة الروافض المجرمين، هؤلاء العبيديين هم علشان خاطر يجدوا لنفسهم حضور في وسط العالم الإسلامي سموا نفسهم فاطميين، نسوا نفسهم ستنا فاطمة رضوان الله عليها، فسموا نفسهم فاطميين. شوف الشكل، مسجد فاطميين. وسبحان الله يعني لما حتى أنشأوا الجامع الأزهر هذا أنشأوه ليه؟ لنشر فكرهم، لنشر التشيع، فأبى الله سبحانه بحمد إلي يكون منار للسن، يعني هم أن هو عملوا كمؤسسة لنشر التشيع. وإيه واسمهم إيه؟ فاطمي. والمسجد ده هدفه ايه؟ مؤسسة دينية، جامع او جامعة، جامع او جامعة، ويبقى هدفه في الحقيقة حرب على الدين، حرب على الدين. وفي تجربة كده حصلت في بلاد الهند، قام بها الإنجليز، قام بها الإنجليز في إنشاء جامعة إسلامية هناك مع واحد من عملائهم. هو دي برضو قضية واضحة إن عملاء الاستعمار، عملاء المحتلين، هم أولئك الخائنين. لا بيحبوا أولى لما يكون واحد من إيه، لما يكون واحد من المنتسبين للدين، هذا يبقى زي الفل، يكون من جلدتنا فتكلمون بألسنتنا. مساجد ضرار. يعني نابليون بونابرت بإجرامه ودخول خيله الأزهر وتقتيل ما يزيد على من 2,000 إلى 4,000 في داخل الجامع الأزهر من علماء الدين ومن طلبة العلم ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وانتهاك حرمة بيوت الله سبحانه وبحمده. وهذا المجرم النهاردة هو لما يجي يدعم مثلا الاحتفال بتاع المولد النبوي الشريف، وتصور انه بيعمل الكلام ده لوجه الله. الشاهد يعني اللي أقصده مسجد ضرار، كم من مسجد ضرار في هذه الأمصار؟ كثير قوي موجود. يبقى المفروض لذلك كثير مثلا من المؤسسات، يعني تجدوا بقى للأسف الشديد واحد الناس المسلمين اجتمعت كلمتهم على حاجة، في يجي حد يروح يعمل كده حاجة وياخد ناس عملوا مسجد بس كل رواده من التكفيريين. ليه؟ لأن هم يروا إن الناس المسلمين اللي موجودين في هذا المكان إما كفار أو متوقف في إيمانه، فيقوموا يعملوا لهم مسجد. المسجد ده ليه؟ علشان خاطر بقى يقعدوا فيه ويشوفوا يعملوا إيه في الكافرين اللي هم مش عارف إيه. يعني متصورين مسجد ضرار، مسجد حقيقة، مسجد ناس الحمد لله رب العالمين، ناس صالحين وتمام وزي الفل، وحد يروح يواخد كده جنب كده ويعمل لنفسه مسجد ضرار. هو هدفه ايه؟ انت هدفك ايه؟ لا انا مش هدفي لا هدفي والله ده خير وده خير وربنا ييسر ويكرم المسلمين ومفيش مشكله خالص. لا ده هو هدفه في داخل هذا ان هو يبقى الشكل اليافطه اللي محطوطه من بره كده، بس من جوه لدرجه ان اولئك المجرمين الظالمين يعني شوهوا الصوره. كنت اقول مثلا احنا جزء من الحرج اللي احنا فيه كناس مثلا محبين الالتزام بالسنه، أو مثلا محب الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ملتحزن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شكلي زي شكله ولبس زي لبسه، انا حابب كده. يعني زي ما واحد حابب يبقى شبه عمرو دياب ولا شبه الممثل الفلاني ولا شبه كذا، واحيانا بتبقى حاجات تقرف، ولا واحد يقعد يعمل شنبه قد كده لدرجه ان هو حاجه معفنه كده مش يعني، ويعمل مش عارف لحية كثيفة عشان ميسي عمل لحية كثيفة وعمل شنب بتخيق فيعمل زي ميسي. طب انا عايز اعمل زي يعني لما ميسي يقوم يعمل بقى الشنب اللي هو كده ده ويقوم يعمل لحية كثيفة، وكيف تطول لحيتك وكيف يعني. انا كنت موجوع والله موجوع زمان واحنا يعني صغيرين كده في فترة بتاعت الجامعة وبتاع، كان بعض الناس يشوفونا يقول لك ايه المقشة اللي في وشك دي، ايه العفانة اللي في وشك. نفس الشخص ده النهاردة لما يشوف واحد عامل اللحية دي، ايه اللحية الجميلة دي، لحية ميسي دي، ايه اللحية الشيك دي، ولحية قد تكون اكثف من لحياتي، ايه اللحية الجميلة الشيك دي، ايه الحلاوة دي، انت طولها كده بقى بص وعملها كده وعمل فيها مش عارف ايه كده. يعني بقت ايه؟ بقت اللحية جميلة لما ميسي عملها، حد كافر صهيوني لما عملها بقى ايه؟ بقت اللحية جميلة. انما لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دي سنته، لا ما كانتش جميلة ولا حاجة. لما يجي البرمودا، البنطلون البرمودا اللي هو لنصف الساق، الشياكة دي وإيه الجمال ده، وكان في شباب يجوا الجامعة عندنا لابسين برمودا، احنا لما كنا نقصر الثوب كده ونقول اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقصر البنطال بتاعك شوية، ها ها ها ها وبنطلون فؤاد المهندس، وانت مش عارف ايه، وانت مش عارف ايه. لا بقى دلوقتي بقى يسخر منك ويستهزأ بيك عشان انت عامل زي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد التاني اللي هو ايه اللي عامله، عشان اصل دي الموضة بتاعت مش عارف مين، انت ما تعرفش مش عارف بقى ده عادي. قال بقى كان الاول بقى النقاب والحجاب، المنقبة دي والمحجبة، ايه ده وانت مش بتتنفسي ازاي دلوقتي؟ واحدة لا ما ينفعش تشتغلي مضيف، تشتغلي مضيفة ازاي وانت لابسة لي عبايات كده واسعة وحجاب ونقاب؟ ازاي انت تشتغلي في حاجة زي كده بعيدا عن الشغلانة حلها وحرمتها، مش دي القضية، بس ازاي تشتغلي كده دلوقتي؟ بقى انا كنت في الطيارة ومعدية عليا، بجد اقسم بالله معدية عليا المضيفة زي انسان الفضاء، زي انسان الفضاء بالظبط، كانها لابسة بدلة فضاء، لابسه بتاعها كده ولابسه عليها كذا ولابسه عليها كذا، وما فيش سمثينج اسمها باقي. يعني اذا كورونا بتخاف اكتر من ربنا، كورونا بتخاف اكتر، كورونا بتحترم اكثر مما يعظم الله. ما لكم كيف تحكمون؟ يعني يا للدرجه دي بقت كورونا بتحترم؟ طب ما هو طلع ينفع، على فكره طلع ينفع ان الناس، يبقى طلع على فكره هو الناس تبقى ايه، طلع بقى ينفع على فكره نتعامل مع بعض واحنا ما نعرفش وش بعض، طلع ينفع على فكره. كان ما ينفعش خالص، ما كانش ينفع بقى ان لا ازاي إيه، والناس تتعرف عليك ازاي، وازاي حد يتعامل معاكي، وازاي ندرس لكم واحنا مش شايفين وشوشكم. طب اهو بقى لو واحده دخلاله في وشها الماسك لو سمحتي. الله العظيم يا ربي الماسك لو سمحتي، ما يدخلهاش المدرج، نفس الدكتور اللي ما كانش بيرضى دخلها المدرج، اطلعي بره شيلي اللي على وشك ده، اطلعي بره، ويقعدوا يسخروا منها. بقت نفس بقى هو نفس الدكتور، اوعي تدخلي، فين الماسك؟ مش جاي الماسك، اطلعي بره، اطلعي بره دلوقتي، مش مغطيه وشك. مش مغطيه وشك، اطلعي بره. وفت ماسك، فت يعني ملائم، مش سايب حاجه. سبحان ربي، حاجه عجيبه قوي. يعني ده كمان يعني مش ده نقاب، يعني الكل راجل هو نفسه بقى لابس النقاب، بقى يقول لك مش عارفه بتتنفسه ازاي من تحت البتاع ده، اهو انت لبسته وبقيت بتتنفس اهو، وبقى لو مش عارف ايه ما تطلعش من غيره، ما تتعاملش مع حد من غيره. سبحان ربي، سبحان ربي، ما فيش اي، سبحان البشريه دي عجيبه، ما فيش اي حاجه تطولوا عليها من شرع ربنا، ولا اذوا فيها عباد الله الصالحين، ها الا وايه، الا والزموا بيها. والله العظيم سبحان الله الزموا بيها. معنى انا والله العظيم بفتكر كده، انا مثلا من 10 15 سنه يعني بفتكر، واحنا كنا في، انا يعني دخل في طب 2001 فترة كده بقى بتاعت الكلية دي من 2001 ل 2006. فبفتكر كده واحنا شباب، كل اللي احنا كانوا بيسخروا مننا فيه وبيقعدوا، انا اذكر ان في واحد قعد معايا تقريبا كده يعني قد ايه يا ربي، حوالي 9 ساعات، 9 ساعات قاعد بيحاول ايه، 9 ساعات بيحاول يقنعني ان انت اللحية ومش اللحية وبلاش ومش بلاش وكلام ده كله، ويا ابني ايه اللي بتعمله في نفسك ده وانت مش عارف. سبحان الله، كل شيء آذوا فيه المؤمنين، تطولوا فيه على الصالحين، سخروا به من شعائر الدين، اللي حصل لهم كل ده، كل ده جالهم تاني، كل ده عملوه رغما عنه، لبسة الحجاب رغما عنه، لبسة النقاب رغما عنه. هم بي يعني للأسف الشديد بيعظموا غير الله أكثر ما يعظمون الله، أو الله يعظمون غير الله أكثر ما يعظمون الله. أنا عشان أدخل النهاردة مثلا، تقدر مثلا واحدة دكتورة تدخل أوضة العمليات بفول ميك اب، تقول لك لا سيب شعري مش عارف ماله وحط الميك اب واعمل مش عارف ايه وعايز البس, بتخش اوضه العمليات بتحترم اوضه العمليات اكثر ما يعني مش عارف اقول ايه, تحترم اوضه العمليات لازم تلبس تغطي راسها ولازم تلبس مش عارف ايه ولازم تلبس, تحترم اوضه العمليات او بتحترمها, بتحترم انها تخش مش عارف, سبحان الله لو بيحترموا اكثر مما يحترمون الله المستعان. فليه اصل ده ممكن يضر بيا, ها يضر بيا او اضر غيري, انا ممكن ان انا بتعقم, انا احنا بنتعقم علشان احنا في الطب, انا بتعقم عشان ما حاجاش تضرني وانا ما ضرش حد. طب ما هو انت حضرتك لما بتخرجي بره في الشارع مش متعقمه, ها ما انت بتضري بذنوب وبتضر غيرك. لا مش انما هنا لا البسي الماسك ليه؟ عشان ما تاذيناش, ارغموها تلبس الماسك عشان ما تاذيهمش, ويا بنتي عشان ما تتاذيش البسي الماسك, بقت تلبس الماسك سبحان الله. حاجه عجيبه بقى يعني انا وايه وعادي خالص وده تمام وزي الفل وهو ده التنوير وهو ده الثقافه وهو دي الدنيا الحلوه الجميله, ما فيش اي مشاكل خالص للاسف الشديد. يعني انا مش يعني كنت بقول لهم يعني مش هنسى موقف كده يعني الواحد اتعرض له, احنا في اعتقد في كنا في رابعه طب, كان عندنا في القاهره زي يوم كده للطب الشرعي, بنسافر احنا القاهرة, ان كنا ساعتها لسه فرع تبع القاهرة جامعة القاهرة القصر يعني, فكنا بنسافر كده على مرات يبقى عندنا بعض الحاجات هناك. فكان عندنا ساعتها كنا رايحين متحف الطب الشرعي على ما اذكر يعني, كنا قاعدين منتظرين كده المتحف يفتح والدنيا تشتغل وكده, وبعدين كان معدي شاب كان طالع ساعتها حلقة كده بيعملها مغني وقميص بيلبسه مغني تاني. فطبعا احنا من بني سويف اقاليم يعني ما... ايوه بنسمع عن الموضه وبنشوفها, بس ساعتها يعني ما اعتقد يعني 2003 2004 ما كناش برضو ايه اللي هو يعني الكلام ده بالنسبه لنا ايه مش متخيلين نشوفه في الواقع, يعني احنا بنشوف التلفزيون بس او الناس بيشوفوا التلفزيون بيشوفوا الجرايد, لان حلقه شكلها غبي غبي بمعنى الكلام, يعني الحلقه فكرتها انه يطول شعره وما يسرحوش, يعني كان ناقص يحط عليه تراب ويحط عليه طينه مش اكتر من كده, فهو دي فكره الحلقه انه هو يطوله وما يسرحوش يسيبه كده في. طيب والقميص, القميص اصلا متصنع مكشكش يعني مش اللي هو مثلا الحاجات اللي هي فيها لا مكشكش كان القميص ده مثلا طالع من بق كلب حد وطالع بقى مكشكش كده تمام, فالقميص كده مكشكش والشعر ده كنيش. ف يعني بعض الشباب اللي معانا شباب فقريين بقى مش في دماغهم, فمعدي ولد عامل كده فشافوه فما تملكوش نفسهم من الضحك, مش متخيلين اصلا ان الهبل ده حد هيعمله, فما تملكوش نفسهم من الضحك. فالولد ده خد باله فجا بص لهم كده فوق ده قال لهم فلاحين والله ما هنسى شكل الولد ده ابدا, وكل شويه اقول قصته فلاحين. يا ربي قلت ايه كميه الاعتزاز بالجنان والسخف والهبل اللي هو عليه, ايه كميه الافتخار بانه بيقلد واحد تافه ساقط في شعره وفي جسمه وفي لبسه. ايه ده احنا بنتكسف ليه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم, بنستحي ليه, بتتكسف ليه من حجابك, بتتكسف ليه من اتباعك سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هديك الظاهر, بتتكسف ليه, بنتكسف ليه اصلا, ليه بنبقى كشين ومش عايزين نجيب السيره عشان مش عينا الشيوخ, ونبقى ليه بنتكسف من كده, حاجه محزنه موجعه صراحه يعني. فالمهم الشاهد في مسجد الضرار أرباب مسجد الضرر دول سبحان الله هم عملوا الحاجات دي بيظهروا في ان هو ده للتنوير، بس في الحقيقة لا، هو مش كده. هو بيظهر لان انت من جوه هو تمام وزي الفل، بس لا، هو يريد ان يحارب الدين، يريد ان يحارب الدين. يعني كلام كتير موجود في الواقع، بس زي ما قلنا لما نيجي ننزل بقى مفهوم مسجد الضرر ده على الواقع، هنجد ان في مساجد ضرر كتير قوي قوي قوي قوي، في مساجد ضرر كتير قوي قوي لما نيجي ننزله على الواقع، هنجد ان احنا ما يغرناش الشكل اللي بتقال من بره، بل المحزن والموجع ان احنا نجد بعض الصالحين. طيب يا سيدي خلاص، انت بتعمل الكلام ده ليه؟ هو بيعمله في الظاهر كده. بعض الناس اللي منتسبين للدين بيروحوا ياخدوا اماكن ويعملوا اشكال للباقيين، لان قلت يعني اللي خلاني دخلت في القصة الطويلة بتاعت مش عارف الهدي الظاهر والكلام ده، فكرة ان للأسف الشديد بعض مثلا المنتسبين للحية من المسلمين افعالهم خلت كل لحية اصبحت متهم، خلت كل واحدة محجبة ولا منتقبة، خلت الحجاب والنقاب متهم. وان كان ده اصلا يعني ده كلام باطل اصلا. ليه؟ لان هو مش لانه مش كل واحد لابس بدلة بتاعت شرطة هيبقى ظالم ومجرم وضال ومش عارف ايه. مش لازم كل واحد لابس البلطو بتاع الدكتور هيبقى الدكتور الحرامي اللي مش عارف عمل معهم ايه، ولا الناس نفسها مؤمنة بكده. ليه بقى كل واحدة لابسة حجاب بقت كده وبقت خلاص بتتصنف على مجرد انها لابسة حجاب، واحد بيتصنف على مجرد انه ملتحي؟ ليه؟ هو ده اصلا كده كده ظلم اصلا، وكده كده اجرام لمجرد اسمه، لمجرد شكله، لمجرد جنسيته اصبح بيصنف. هو ده مش صح، بس اللي اقصده ان هذه السلوك من بعض الناس، وده اللي بيحصل يا جماعة للأسف من بعض الملتزمين والملتزمات دون ما شعور. فكرة ايه؟ فكرة اللي هو الاحساس ان احنا في برج عاجي ونحن لازم ناخد جنب لوحدنا، واحنا لازم لا، يعني المفروض احنا الانسان زي ما قلنا يعني لا يزال بخير ما اخطأه افتخار واحتقار، افتخار بنفسه واحتقار لغيره، وحسن الايمان ان شاء الله نحقر اخوه المسلم. فكرة ان الناس اللي بتحاول تاخد جانب كده ويسموا انفسهم جماعة المسلمين، لو هم جماعة بتجتمع على الخير والبر والتقوى وجماعة من المسلمين لا بأس، اي مجموعة المفروض تكون جماعة من المسلمين، تكونش جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. احنا ليه احنا يعني ليه ناس عايزة تنعزل؟ ولذلك كان من الشروط اللي وضعها العلماء لأي عمل تعاوني على البر والتقوى انه ما ينعقدش عليه الولاء والبراء. الولاء والبراء يبقى للمسلمين ككل، ما يتوهموش انفسهم جماعة المسلمين، هم جماعة من المسلمين، ما يحتكروش الحق وان احنا خلاص واحنا الميزان وكلام ده، صلى الله العافية. فالشاهد مساجد الضرر دي، يعني انا اذكر في مرة كان في نشاط، ما يعني نشاط خيري طبي، كنا وقت تعليمي وتأهيلي للأطباء، كنا أنشأناه يعني أنا ومجموعة من الزملاء، وبعدين الحمد لله كان لي صدى طيب في يعني في الايه في الميديكال ميديا ككل. يعني احنا كنا في مش شغالين بس عملنا التأهيل ده، التدريبي ما كانش بس هو كان بشكل أساسي عمل عمراني طبي، يعني ما كانش بصورة أساسية يخص طب بس، كان في طب في صيدلة في على ما أذكر، وكان في كليات أخرى يعني تمريض، كان في كليات تانية. المهم والحمد لله بس بصورة أساسية كان بالنسبة للطب يعني، وخصوصا أطباء الامتياز، واشتغلنا فترة طيبة يعني. وبعدين بعد فترة كده لشكل ما بعض الناس عملوا حاجة عمل مشابه، طب انت ما تدعم العمل ده وتقف معه وكلام ده، لا عمل عمل مشابه لان انت مش عارف، انت هو صنفك قال لك انت في اتجاه كذا، انا هعمل حاجة تانية في اتجاه تاني. طيب ماشي. سيدة انا اذكر ان الشباب كانوا زعلين جدا طب وليه وايه اللي بيعملوه ده ومش عارف وايه، طب وليه تتفرق الجهود، ما تبقى في اتجاه واحد، ما تبقى كذا. فاصحى الله ساعتها قلت لهم يعني ايه، قلت لهم ده حاجه من اتنين، اما ان يكون اللي عامله هو عامله ابتغاء وجه الله، هو فعلا يريد فيه الخير، وهيكون في اضافه نوعيه للناس، فخير احنا ما نكرهش، لان عادي ممكن انسان ما يكونش مش حابب يتعامل معاك يتعامل مع غيرك، مش حابب يجي عندك يروح عند حد ثاني، مش مشكله، بس الحمد لله نفرح ان الخير ده موجود. تمام. او انه يكون لغير الله، انه لا انا ما انت عشان بس عايز اهدم الكلام ده اعمل حاجه مشابهه، انا عايز بقى انا زي ما حد كان يعني ربنا يصلح حاله كده، وهو ايه يقعد يمزح مع حد شغال معاه يقول له انا هروح افتح مش عارف محل واضربك في السوق، يعني هي كانت فكره اضربك في السوق، يعني هو بيفتح محل عشان يضربه في السوق، ماشي. المهم يعني ف يعني كنت ذكرت هذا المنطق الطفولي اللي كنت الواحد بيسمعه في الطفوله، ف طيب انت بتعمل ايه، انا بعمل حاجه عشان اضربك في السوق، ما علينا. طيب فاما ان يكون لوجه الله وفعلا حاجه اصحابها صادقين ومخلصين ويريدون الخير للناس، فخلاص خير احنا نفرح، لا يعني ده المفروض نفرح، يعني لما يبقى عندنا جامع بقوا جامعين بقوا ثلاث جوامع بقوا اربع جوامع نفرح، لما يكون عندنا مؤسسه خيريه بقوا اثنين ثلاثه اربعه نفرح، يعني نفرح بكثره الخير ده، وخصوصا الناس ما بتتضاربش ما بتتعاركش ما بتفرقش جهودها، نفرح الحمد لله، والناس يكون بينها تعاون مشترك وبينها احترام وكده وحسن ظن. واما ان يكون لغير الله، طيب اذا كان لغير الله فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. طالما لغير الله لا يستحق ان احنا نفكر فيه، لا يستحق ان نفكر فيه، ما تفكرش فيه اصلا خلاص. ولذلك كنت اقول انت كانسان صالح انت ليس لك منافس، نفس نفسك فاهم كده، نفس نفسك يعني نفس نفسك، ان انت النهارده انت في الدرجه العاشره ان شاء الله بكره تكون في الدرجه التاسعه الدرجه الثامنه الدرجه السابعه لغايه ما تصل. نافس مش في الميدان ده خالص، نافس في الميدان اللي فيه السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين تبعوهم باحسان، نافس في الميدان ده، ما تنافسش في المضامير وفي المضمارات ولا في الميادين بتاع، ليس هذا مضمار ولا ميدان منافسه، نفس نفسك، نفس الصالحين السابقين، نفس السابقين السابقين، نفس الذين انعم الله عليه، ما تقعدش بقى تنافس الناس زيك ولا ارتقي كده في المنافسه بتاعتك. لا للاسف الشديد تلاقي واحد لا هو مركز قوي مع غيره، لذلك انت تعيش على منطق انا ماليش منافس، يعني ماليش منافس، الفكره بتاعه الميزات التنافسيه والصراع والتنافسيه والكلام ده، ولا التنافسيه لا التنافسيه دي مش عايز مع كده، يعني انا بنافس نفسي، انا بنافس الناس حاطه قدامي نموذج وبتحرك ليه، انما انا انافس حد زي ليه، ما انا اصلا هبقى فيها مشاكل وفيه، ولو حسيت ان انا سبقته بدرجه كده احس ان انا فيش احسن مني. يعني لما الواحد مثلا تكون يعني انا اذكر ان في مرحله ما وانا في الاعداديه كان اقصى طموحي او تركيزي المدرسه بتاعتي، ان انا بنافس الشباب اللي هم في المدرسه بتاعتي اللي يسبقوني او اسبقهم شويه يسبقوني شويه يسبقهم مره يسبقوني مره، فساعد كنت بحس مثلا ان الشباب بتوعي دول لو احنا الدرجات مثلا 280 لو انا جبت مثلا 221 واعلى واحد فيهم جاب 220 انا بحس ان انا في ازاي، رغم ان في الحقيقه انا ناقص 59 درجه، رقم ضخم، في حين ان انا لو ما كنتش بنافس معاهم خالص وبنافس هناك فوق مثلا على في حين ان في نفس الوقت ده مثلا لو افترضت ان انا في ثانيه اعدادي مثلا جايب ال 221 دي احس ان انا في ازاي، في نفس التوقيت مثلا ال 221 دي في مدرسه مثلا مدرسه المحافظه ممكن يكون جايبها رقم 200 في المدرسه دي، انا ممكن يبقى مركزي رقم 201 في المدرسه دي، تتخيلين ليه تنافس اللي زيك يعني اللي وده اللي بيحصل للاسف الشديد، ان تجد ان مثلا ايه واحده بتنافس اللي حواليها تبقى حاسه ان مفيش زيها، انها لابسه حجاب وهم مش لابسين، انها بتصلي وهم ما بيصلوش، انها مش عارف بتتعلم قران وهم ما بيتعلموش، تحس ان مفيش زي كده، مش احسن منها للاسف الشديد، يعني دي ازمه بينافس خلاص. الواحد مثلا بقى لما احنا جينا للثانويه العامه ثانوية عامة انت بتنافس نفسك، ان انا لا انا جبت كذا في اولى، هجبت كذا في تانية ان شاء الله، واجيب كذا في ثالثة. في تانية مثلا انت جبت مجموع كويس الحمد لله، يعني مثلا اكتر مجموع طب مثلا ب3 و4% في الدفعة اللي قبلنا، يعني الطب خد الدرجة المفترض الحمد لله اكتر من 3 و4%. لا انا بنافس نفسي ان انا اجيب اكتر من كده كمان، ان انا اللي اقدر اجيبه اجيبه. فانا مش مركز خالص مع الايه، مع مدرستي، لان يعني على ما اذكر ساعتها ان اول مثلا مجموع بعديه كان بيني وبينه مثلا حوالي 6% ولا حاجه، وتقريبا الوحيد اللي دخلت طب ساعتها من المدرسه من المحيط اللي حواليا. فانت بتنافس نفسك، ما بتنافسش ايه، ما بتنافسش حد، يعني ما بتنافسش اللي حواليك، بتنافس نفسك ان انت عايز تجيب فول مارك، عايز تجيب الدرجه النهائيه في الماده دي. ما هو ما فيش حد هيجيب اعلى من الدرجه النهائيه في الماده دي، فبتنافس نفسك انك تجيب الدرجه النهائيه. بتنافس مع الناس الاول على الجمهوريه، ماده بتحبها وانت عايز تطلع فيها الاول على الجمهوريه. ما انت لو قمت جبت 50 من 50 في الماده دي انت طلعت فيها الاول على الجمهوريه. فمثلا ايه، الواحد حاطط قدامك طموح كده ان انا عايز اطلع الاول على الجمهوريه مثلا في ايه، مثلا وليكن عندنا 10 مواد، اطلع مثلا هطلع في 8 مواد منهم او في 7 مواد منهم الاول على الجمهوريه، اطلع في 5 مواد الاول على الجمهوريه، اطلع في نصهم على الاول على الجمهوريه. فانت انت ما بتنافسش، انت بتنافس الاول على الجمهوريه. انا جايب زي الاول على الجمهوريه في الانجليش، وجايب زي الاول على الجمهوريه مثلا في الفيزياء، جايب زي الاول على الجمهوريه في الرياض واحد، زي الاول على الجمهوريه في الكيمياء، يعني خلاص انا جايب زي الاول على الجمهوريه، مش دعوه بحد، ما ببصش بقى حواليا بقى، ما ببصش الناس دي ومش الناس دي كده. انت بتنافس نفسك، بتنافس الناس، ما تقعدش بقى نفسك، انت بنفس حواليك حاسس انك عملت درجه كده زي الفل، ده مش احسن منك، ده انا مش عارف ايه، زي واحد يقول لك ايه، انا طالع تاني على المدرسه، هو الفصل بتاعه ما فيهوش الا فريق، فهو واحد نجح واحد سقط، سقط كمان ومعتبر نفسه فرحان طلع تاني على المدرسه. يعني فالفكره دي، المنطق ده للاسف الناس عايشه بكده. فانت المفروض دايما الانسان اللي بيعمل في الخير انت مالكش منافس، يعني انا ماليش منافس، دايما تقول كده انا ماليش منافس، ما تعملش على فكره ان انا فلان ومشغول بفلان ومش عارف وايه، ما تخش في حسد وحقد وحوارات من دي، تقولكش منافس ايش، انك مالكش منافس. لما تشتغل في عمل خيري العمل ده ملوش منافس، مش منافس يعني ايه، يعني انا ما فيش مشكله استفيد من حاجات الخير اللي حواليا، بس انا ماليش منافس، انا مركز في طريقي وانا عايز انا بنافس نفسي. النهارده زي واحد مثلا سيب مثلا بيلعب رياضه، بيلعب ضغط مثلا، النهارده جاب 50 ضغط، بكره يجيب 100 ضغط، يعني هو عايز ينافس نفسه. انا حاطط ما بين عيني مثلا الراجل اللي هو في موسوعه جينيس ده اللي مثلا جاب 1000 ضغط ولا بتاع، انا عايز اجيب انا 1000 ضغط. ما اقعدش بقى لما مثلا يبقى حواليا ناس وانا مثلا جبت ايه، جبت 7 ضغط، وهم قال واحد فيهم جاب 5 ضغط ولا جاب 2 ضغط، ده انا بحس ان انا ايه، انا الشاب الرياضي اللي مالوش حل. فانت ما تنفق انت يعني، ولا تنفسي غيرك، نفسي نفسك، لا هي حاسه ان هي، وده اللي بقى عايشينه للاسف الشديد كرجاله، بقى احنا عايشينه كرجاله، ان انت ايه تقعد تقول لمراتك هو انا مش احسن، بصي لاختك، بصي لجوز اختك، بصي لجوز اختك، بصي بصي ها بصي لجوز صاحبتك فلان، بصي يعني مجموعه من العرجه، مجموعه من المكسحين، فهو ايه يعني مكسح، هو مكسح بشرطه، هم مكسحين عاديين بس، ففرحان انه ايه يعني ان هو فرحان ان هو احسن من المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وماكل السبع، فرحان بكده. بص فخلاص حسنه في منتصر، وهي تقول له انت بتعمل، بص لاختك، بص لامك، بص اللي مش عارف مرات صاحبك فلان، بص لمرات اخوك مش عارف ايه، انا احسن من مجرد انها كده. طب هو يعني، طب معلش، طب هيقول انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لامهات المؤمنين. طب ما انا نفس نفسي اقول ايوه الحمد لله انا اتحسنت، كان عندي مثلا اخطاء بفضل الله يعني بدات اطور منها، او يعني اتطهر منها واطور من نفسي في اخطائي، لا وانا حاطط بيني يعني كده ان اكون يعني ان شاء الله باذن الله على قد ما اقدر اقرب ما اكون لانموذج محمد صلى الله عليه وسلم في بيته. ايه المشكله؟ الكلام ده اذهانا النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اوصانا كان في صحيح مسلم ان لما يرى احد منا من فضل عليه في المال وفي الجسم فلينظر الى من هو دونه، ف فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إحنا عكسينها في الدين، في الدين وفي الخلق بننظر إن هو أسفل منا أنا أحسن من فلان، إنما في الدنيا ننظر إن هو أعلى منا أنا أقل من فلان، عكسين اللي إحنا وصينا به للأسف الشديد. فاللي أقصده فكرة ده من الأسباب اللي بتخلي الناس تعمل مساجد ضرائر. يعني هو سبحان الله يعني النشاط اللي عمل مجموعة الشباب دول ما استمرش، لأنه كان واضح جدا أنه مسجد ضرر، بس ما حدش إيه يعني اللي هو الإنسان يعني ما يشغلش باله. ولذلك الصالحين دي بقى لقطة مهمة، ما يشغلوش نفسهم بمساجد الضرر، لأن يعني لا استمرار لمساجد الضرر، لا استقرار لمساجد الضرار، لا انتصار لمساجد الضرار، لا استمرار لمساجد الضرار، لا استقرار لمساجد الضرار، لا انتصار لمساجد الضرار. ليه؟ هذا وعد ربي، فأما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك سبحان الله ربنا يقول ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سبحان الله، يعني الله لا غالب له، لا غالب له سبحان الله. شوفوا بقى اللي احنا مثلا في اول المحاضرة قلنا في كم مسجد ضرار في صورة مناهج، في صورة برامج، في صورة مؤسسات تعليمية، مؤسسات تنويرية على حد تعبيرهم، مؤسسات إعلامية، مؤسسات تنموية وخيرية، مؤسسات حتى دينية، كم من مسجد ضرار. لكن سبحان ربي لا استمرار ولا استقرار ولا انتصار. إن سنة الله فأما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ولذلك أنا هنا بوجه خطاب لطائفتين، بوجه خطاب لطائفة إنسان عمل مسجد ضرار، للأسف واحد مسلم ضحك عليه الشيطان وخلاه عمل مسجد ضرار، حاجة ظاهرها أنها لله بس في بطنها هي مش لله. واللي كان متابع معايا المحاضرة بتاعت بصائر منهجية بتاعت امبارح، ياريت الناس تسمعها، ياريت الناس تسمعها عشان مهمة خالص. في مسجد ضرار ده سبحان ربي، ومسجد ضرار ده عندهم مشكلة في النية، يعني سبحان الله اللي استزلوا الشيطان وخلاه عمل حاجة شبه مسجد ضرار، استزلوا الشيطان وخلاه عمل حاجة هي شكلها دينية لكن هي في الحقيقة مطية لتحقيق أهوائه الشخصية، حاجة شكلها في النهاية كده هي سوى مسجد الضرار. لازم يفهم ان لا استقرار ولا استمرار ولا انتصار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شافا جرف في النار فانهار به في نار جهنم. عشان كده هو على شافا جرف في النار ينهار، فلا استقرار ولا استمرار ولا انتصار. هو مسجد ضرار اللي استزلهم الشيطان وعملوا حاجات شبه مسجد ضرار. إيه اللي شبه مسجد ضرار؟ يبقى شكلها دينية، يبقى ظاهرها غير باطنة، يبقى مقاصدهم المعلنة غير مقاصدهم الايه الغير المستترة الغير معلنة، مقاصدهم الجلية غير مقاصدهم الخفية. الناس اللي اتخذت مسجد ضرار اللي استزلهم الشيطان وأوقعهم اللي استزلهم الفجار والأشرار انهم يعملوا حاجة شبه مسجد ضرار. الإنسان الطيب الصالح اللي اتضحك عليه وحاجة شكلها من برة خيرية، حاجة شكلها من برة تنموية اجتماعية تعليمية تنويرية، وهي لا وهي إجرامية من الداخل، ولسبب ما هو مستمر، لسبب ما هو مستمر. يعني الناس اللي كانوا في الحالة دي أنا بوجه رسالتي لهم، بحذرهم بأنذرهم بنبههم ومش بس بحذرهم، بحذر كل مسلم، بحذر كل حد انه لا يدخل نفسه، لا يدخل نفسه في هذا المسار. اوعى اوعى تستزل في مره، يضحك عليك في مره، ماشي، انك تروح لحاجه اشبه بمسجد ضرار، يكون ظاهرها مسجد لا بس باطنها لا، يعني ارصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني هي ظاهرها مسجد، بس هي في الحقيقه لا، مش مسجد ولا حاجه. هي ظاهرها انه مسجد، ولا ظاهرها انه معبد، لكن في الحقيقه كما قال ربي سبحانه بحمده ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفون ان ارادنا الا الحسنى، يحلفوا والله يشهد انهم لكاذبون. اوعى حد يعني يستزل حضرتك انك تعمل كده، لا يستزلك انك تعملي كده، ولا تعملي حاجه شبه كده، ولا تشارك في حاجه زي كده. يعني بعض الناس يقعد يقول لي بس والله انا شغال في المؤسسه الفلانيه وبناخد قرشين حلوين والدنيا تمام وزي الفل، وانت عارف ان الناس دول اعداء للدين، انت عارف ان الناس دول لا يريدون خيرا بالمسلمين، لا يريدون خيرا بالمصريين، لا يريدون خيرا بالمغربيين، بالسعوديين، بالقطريين، باي مكان من بقاع المسلمين، لا يريدون خيرا به. انت باي منطق؟ يعني مش لازم انت بقى ايه، يعني مش لازم الواحد ينشئ المسجد، لا، ممكن يشتغل جوه المسجد. تخيلوا بقى عينوه امام لهذا المسجد، وذلك كان محزن. يعني كنت اشوف حملات مثلا بتمولها امريكا يكون على رأسها مشايخ أئمة ودعاة على رأس حملات تمولها أمريكا، يكونوا على رأسها ويتحركوا بها وسط الناس، يقول لك عمي سبوبتنا، شغلنتنا يا عم الدكتور، هنعمل ايه؟ لا لا لا لا, لا يتخذ المرء مسجدا ضرار، ولا يشارك هؤلاء الأشرار الفجار. يعني سبحان الله، قال ربي على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا. ولذلك بقى ده اللي بيحاول يعمله بعض الافاضل، يقول لك ايه، لا اصل كان ممكن النبي قلت خلاص انا اخش واخد واحاول جواهم لغايه ما ايه ما صلح المسجد بقى من جوه. هو مسجد ضرار، هي حاجة أصلا هي مصادمة للدين، هو أصلا في أصل إنشائها مصادمة للدين، هي في أصل إنشائها ده حاجة أصلا هو في أصل إنشاء، هو في أصل إنشائه هو مصادم لدين الله، مصادم لدين الله، مصادم يعني هو في أصل إنشائه كده. الأمر ده أسس على حرب الدين، أسس على حاجة عكس الدين. يروح يخش جوه مسجد الضرار ويقول لك إيه، إن شاء الله حاول أصلح من جوه، وأصلح إن شاء الله في مسجد الضرار ده بإذن الله، وهزبط فيه الكلام إن شاء الله، وهعمل فيه مش عارف جوه مسجد الضرار وكذا، وهقنعهم وهعمل فيهم وهقلل مش عارف أضرارهم وأخطرهم ويعني بس طبعا أنا عشان أعمل كده لازم أبقى أمام المسجد، لازم بس يعني البس معاهم وروح معاهم واشاركهم واعمل ودي. المدخل اللي بيدخله الشيطان على بعض الناس الصالحين والكويسين ان يخليهم يدخلوا جوه مساجد الضرار دي وينضوا تحت لواءها، ويبقى الواحد فيهم عضو من اعضائها وتمام وزي الفل ومية مية، وينصرها ويعمل ودي ويشتغل معاها، ويقول لك يا اصلا هدفي ان انا ايه اقلل الشر على الصالحين. واحد يقول لك بس كنت عايز اعرف بس ايه بيعملوا ايه عشان اكتشف مكائدهم للمؤمنين، اصلا انا كنت بعمل الكلام ده عشان خاطر ان انا ايه والله نقلل اخطارهم على المسلمين. خليش الشيطان يضحك عليك، هو في النهايه مسجد ضرار لا تقم فيه ابدا. كلام واضح صريح، لا تقم فيه ابدا. تخش نفسك في المستنقع ده، ربنا قلت مرارا وتكرارا ربنا ما طلبش مننا نروح نعمل معصيه عشان ايه، يعني نروح نعمل معصيه ونتلبس بمناكير ونخسر من ديننا عشان خاطر يبقى طريق لطاعه. لا يعني دي مسألة يعني أنا عارف فكرة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز ومسألة دفع أخف دفع أشد أعلى المفسدتين بأدناهما، أنا فاهم الكلام ده يعني الحمد لله، بس هي مش هذه القضية. القضية بقى توسعة الدائرة خالص، وإن الإنسان بقى وقياس مع الفارق بيتم في أحداث زي كده، قياس مع الفارق بيتم في مثل هذه الأحداث. خلاص، مهم الشاهد، فهنا لا تقوم فيه أبدا. أنا يعني كلامي موجه للناس الصالحين، الناس الطيبين، الناس أهل الخير، الناس الكويسين، ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم تعملوا حاجات أشبه مسجد ضرار، تعملوا مؤسسة ولا تعملوا برنامج ولا تعملوا منهج كل هدفه ان هو ايه يضرب ده في السوق يعني او يقلل من ده، يعني ما تعملش كده، يعني يبقى مطية لتحقيق هواك الشخصية. اصل فلانة دي بقى ده ما شاء الله بقى معاها فلوس، وبعدين يا جدع الدين ده سبوبة. يعني واحد صديق، يعني واحد قبله كده بيقول له يا عمي ما تعمل لك جمعية خيرية، دي سبوبة حلوة قوي، سبوبة 10/10، ويعمل بقى واحنا هدف ويتصور ياخد فوتو مع الجماعة الفقراء والجماعة مش عارف ايه، سبوبة جميلة يا باشا، فيقوم يعمل مسجد ضرار، مؤسسة هي يربك الناس. طب يا عم الناس ليه بنحط الناس في ارتباك؟ طب ما خلاص هو دي مكان في خير الناس بتروح له وخلاص وعارفة ارتباك، يعملوا ارباك كبير للناس. للأسف الشديد كتير زخم، الانسان مش عارف يسمع مين ولا يتعامل مع مين ولا يقرأ لمين ولا يتكلم مع مين، يعني يعني بقى الموضوع صراحة محزن جدا. برامج ضرار ومناهج ضرار ومؤسسات ضرار، بقى الشاب العادي كده مسكين والإنسان المسلم العادي مسكين مش عارف يروح فين، والبرنامج ده اتعمل للإضرار بالبرنامج ده، والمنهج ده اتعمل للإضرار بالمنهج ده، والمؤسسة دي اتعملت الإضرار بالمؤسسة دي، ممكن يكون مؤسسة صالحة نلاقي حواليها 50 مؤسسة طالحة، إنما أنشئت للإضرار بهذه المؤسسة وبتحمل نفس عنوانها وبتاخد نفس طيتلها وشكلها، تمام؟ فيجي الشخص العادي مسكين مش عارف يعمل ايه اصلا. ارباك شديد للناس، ارباك شديد للناس. ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويخليك تروح تعمل مؤسسة دينية او منهج ديني او برنامج ديني او حاجة دينية عشان كمطية لتحقيق هواك الشخصية، او حاجة خيرية كمطية لتحقيق هواك الشخصية. هذا فلان ده بقى لي مجد كده وبقى اسمه مش عارف، هو بيكسب وبقى مش عارف حواليه مش عارف اتباعه وبقوا بيعملوا، انا عايز ابقى زيها، انا عايز والله يسبب حلو والناس بتكسبه مش عارف ايه. يعني انا اذكر احنا يعني كان في الحضانات الخيرية بتاعة الاطفال حديث الولادة والمبتسرين وكده، اصلا ده مشروع بيخسر مش بيكسب، ولما بتعملوا حتى مؤسسة خيرية يعني عندنا الحمد لله مكان فيه 20 حضانة وفي يعني مكان كبير بفضل الله، المكان أصلا مدعوم بشكل قوي جدا عشان يقدر بيستمر أصلا، يعني وعشان المجال ده صاحبه يكسب في الغالب بيسرق أو يبقى عنده ريت قوي ومش عارف وإيه وبيدفع فلوس للجماعة. فانت كمكان خيري عشان خاطر تفضل شغال الحمد لله بتبقى لازم تبقى انت يعني بتحاول بصورة او باخرى توفر دعم المكان عشان ما يقفش، وربنا بيتولاك. الناس بتشوف المشروع من بره بيقول لك ايه ده الولاد بيقعد في الحضانة بيتاخدوا منه مش عارف في الحضانة الخارجية بره كذا، المشروع بيكسب ذهب، يروح يعمل المشروع. طيب نسميه كده مش عارف ايه الخيرية عشان خاطر نعمل ويكسب عشان يكسب مرارة، للاسف الشديد يومنا بخسائر. ما تخليش الشيطان يضحك عليك يخليك تروح تعمل مؤسسة تعليمية، مؤسسة خيرية، مؤسسة دينية، انت بتضحك على نفسك وبتقول لنفسك والله انا عاملها ابتغاء وجه الله، خلاص ربنا اللي اعلم بيك انت عملتها ليه. اضرار، اضرار بايه؟ خدوا بالكم احيانا الاضرار يبقى انا مش هحارب حد، بس انت غصب عنك بتحارب، لان انت لما بتسأل عن المكان ده مكانك احسن ولا المكان ده، ممكن المكان التاني احسن منك بس ما بتقدرش تقول كده، تقول انا عندي احسن والدنيا كويسة، ما بتقولش كده، ما بتقولش ان انا خبرتي اقل ولا تخصصي اقل ولا انا ما عنديش ميزات تنافسية كبيرة، ما بتقولش كده، ما بتقدرش تقول كده، ما بتقدرش تقولي كده، فبيضحك انا الشيطان يخلي الانسان للأسف الشديد يروح هذا الاتجاه. ليه؟ يعني الشيطان ما يضحكش علينا، يخلينا نروح نعمل حاجة احنا يعني مش لازم الضرار ان انا اكون ايه، لا الضرار ده ان انا لخبطت المستهلك مش عارف يروح هنا ولا هنا، شوشته. الضرار ده ان انا اضريت بالمكان ده، ان هو كان هبدأ اعمل انقسام واعمل شقاق واعمل مشاكل واعمل مش عارف ايه انما والله لو انسان نيته طيبة ونيته صالحة ويريد الخير زادت الخير خيرين 3-4-10 يفرح المرأة. ده انا بكلم الشخص ذاته اللي ممكن الشيطان يضحك عليه يخليه يروح يعمل برنامج ضرار، منهج ضرار، مؤسسة ضرار، سواء كانت شكلها خيرية وشكلها تنموية وشكلها تعليمية او شكلها دينية. لك والله احنا عاملين الامر ده والله للفقراء والايتام وسبوبة، والله عاملين للمساكين ولا مش عارف ايه، وهو اللي ليه هو مش لل هو ده شكله، هو ليه في مصلحه يعني يتخذ دينه مطيه تحت اي شخصيه صلى الله عليه وسلم، ويبقى شكلها دين من بره، ده اجرام فوق الاجرام، اجرام فوق الاجرام. زي ما بيقول دايما ان واحد استعمل ذلك الشيء النفيس في المقصد الخسيس، حاجه اجرام فوق الاجرام. مهم، ولا تسمح لحد انه ايه انه يخليك يعني ولا ايه ولا تشاركهم في مساجد الضرر دي، واحد خلاص ما تنشئش. طب بس انا ماليش دعوه، انا كنت بشارك. انت مشارك برضو، ما تكثرش سواد اصحاب مسجد الضرر او اصحاب مساجد الضرر دي، ما تكثرش سواده، ما تبيعش اخرتك بدنيا غيرك ولا حتى بدنياك، مش عشان خاطر الدنيا حلوه وانا مال، انا ماليش دعوه يا عمي ما هو كذا، انا لا ما تبيعش الدنيا غيرك او بدنياك للاسف الشديد. ما تخليش الشيطان يضحك عليك برضو وتروح مكان انت عارف انه مسجد ضرار وتوهم نفسك اصلا والله هروح امسك الامامه بتاع المسجد ده، همسك الاذان في المسجد واقرب منهم عشان اعرف خططهم واحذر منها الناس اللي، او انا مش عارف هروح اعرف كده عشان خاطر اخفف الشر على، لا تقوم فيه ابدا. المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. تقوى من الله ورضوان ابتغاء رضوان الله واتقاء لله سبحانه وبحمده. الجانب الاخر من كلامي او الطائفه الاخرى اللي انا بكلمها، الناس اللي شايفين من حواليهم مساجد ضرر ما تقلقوش، فاما الزبد فيذهب جفاء من فوق الناس فينكث في الارض. والله اذا كانت لله، اذا كانت هذه البرامج المناهج المؤسسات اذا كانت لله هتبقى وهتبقى خير وما تؤذيناش في حاجه، والعكس يفرح المؤمن بها. واذا كانت لغير الله ما تستحقش ننشغل بها، ما تستحقش تاخد من تفكيرنا، ما تستحقش تشغلنا. لا، الا ابعد من كده، ما يحيكه اعداء الدين لهذا الدين، يريدون يطفئوا نور الله بافواه والله متم نوره، والله متم نوره لو كره الكافرون ولو كره المشركون. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، والله متم نوره. بنا متم، سيتم الله نوره سيظهر الله دينه. تلوش كويس كتر خيرك فتنا لاش عشان ننام، لا انا بقول ما نقلقش، يعني احنا بنشتغل، سيبك من ده خالص، ما تقلقش شغلك، وانت تشتغل ما تستنزفش من طاقتك وجهدك. ولذلك سبحان ربي، كذلك كان يعني يوصي ربنا سبحانه بحمده حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في مكة. من الحاجات العجيبة أو في مكة اللي هو إيه؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل، ومهلهم قليلا. ذرني ومن خلقت وحيدا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. يعني ما تستنزفش حاجة من طاقتك فيهم. تشغلش بالك بيها، ما تشغلش بالك بمساجد الضرر بتاعتهم، ما تشغلش بالك بمؤسساتهم، ما تشغلش بالك ببرامجهم، مناهجهم، بإعلامهم، بتعليمهم، ما تشغلش بالك بيهم. المهم انت شغال، اللي هو يعني اتقال له وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلة، ها ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلة الذين كانوا زحيما، اتقال له كده. بس قبلها كان متقال له ايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان نشات الليل اشد وطئا او اقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. اتحرك ده يبقى شكلك. قال لي يا ايها المزمل، ها مش اللي حصل ده خليك تزمل، لا ايها المزمل قوم الليل الا قليل نصف انقص او زد عليه ورتل يلا ما وذرني والمكذبين والنعم، ها تستزفش من طاقتك في فيما يخصه. لما تقال له ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، بتقال له قبلها ايه؟ يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طول ما انت بتعمل كده ما تشغلش بالك بقى، انما انت طبيعي جدا هتبقى شغل بالك بيه وياخد من طاقتك ويستنزف من جهدك لما تبقى انت اصلا انت نايم في الخط. لذلك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بس الكلام ده ايه؟ الكلام ده في ايه؟ لما يكون فيه المؤمنين الصالحين اللي بيعملوا شغالين. ليه ليه ليه؟ وقل جاء الحق، جاء الحق، شوفوا قل جاء الحق وسيزهق الباطل، جاء الحق جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. صفة الباطل أنه زهوق، لا يقوم الباطل للحق أبدا. معنى أن الباطل موجود أن الحق غايب، مش ممكن الباطل يتوجد والحق موجود. طالما الباطل موجود بالحق غايب، طب ونعمل ايه بقى؟ عايزين نزيح الباطل ده ونجيب الحق؟ لا لا، هذا الحق بس أول ما الحق يجي الباطل هيولي، الحق يجي الباطل هيولي. إن الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه كان لما دخل مكة فاتحا كان يكسر الأصنام ويقرأ هذه الآية قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أول ما جاء الحق حصل للباطل أسلم أهل مكة، معظمهم أسلموا أصلا. زهق الباطل، فين منات؟ فين العزة؟ فين اللات؟ ها فين فين فين فين فين الكلام ده كله؟ جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوق. بس يجي الحق، تركز جهدك إن يجي الحق بس. لذلك بقول للناس الصالحين، الناس المصلحين العاملين لنصرة الدين ولمصلحة المسلمين، ها لهم ما تقلقوش مساجد الضرار ولو ملأت كل الأمصار، لا تقلقوا من مساجد الضرار وإن ملأت كل الأمصار، فإنها في الحقيقة ليس لها استقرار ولا استمرار ولا انتصار، لأنها على شفا جرف هار ينهار، على شفا جرف هار ينهار. ما تقلقوش منها، مش ما تبقوش ممكن نهار بس تبقاش قلقان منها، يعني الإنسان يعرف الواقع ولا يتأثر به، نراعيه ولا يتأثر به، ما تشغلش بالك بيها، ما تقلقش منها. المهم انت تعمل بس، اشتغل بكل ما أوتيت من قوة. ما تشغلش بالك بالمنافسين، انت ليس لك منافس، شو شبهك منافسين؟ انت كمس ليس لك منافس، نافس نفسك، نافس السابقين الاولين، نافس الذين انعم الله عليه من نبيين الصدقين الشهداء الصالحين، نافس دول. شو شبهك بغيرك حتى من المسلمين اللي نافس؟ ما تنافسش، لانه اما انه معمول ابتغاء وجه الله فما يضركش ولا يزيك في حاجه، واما انه يعني ليس لوجه الله فما يستحقش تنشغل به، يستحقش تنشغل به. وفر طاقتك، ما تستنزفش جهدك، اشتغل. ما تشغلش بالك بمساجد الضرار ولا انشؤوها ولا اللي حتى اللي دخلوا فيها ولا اللي حتى اللي نصروها ولا اللي حتى اللي اتضحك عليهم وتقال لهم تعالوا صلحوا يا جماعه مسجد الضرار من جوه، لا. ولذلك سبحان ربي، سبحان ربي، هنا لما ربنا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، النبي ما عادش بقى يحسبها ويفكر. هو لازم يكون في مفصله بين الحق والباطل، لان في حاجات هي انشئت عشان خاطر تحارب الدين، انشئت عشان خاطر تحارب يعني شرع رب العالمين، هي انشئت لكده. فيها مساجد ضرار، ما تقوليش بقى اصل هعمل فيها موجود سيد من الكلام ده اصلا، مساجد ضرار اصلا بشكل اساسي. ف ولازم نفهم ان هم بقى لهم مؤسسات وهيبقى لهم اماكن وهيبقى لهم حاجات، هم عايزين سبحان الله. شوفوا بقى بين يدي تبوك، زي كنت اقول لكم سبحان الله تبوك دي عجيبه، تبوك دي عجيبه، غزوه تزكويه بامتياز، غزوه العسره فعلا، العسره مش عسره بس، عسره المجتمع. طلعت يجي في دماغهم الفكره دي ويؤمنوا نفسهم، تخيلوا بقى ويبنوا مسجد ولذلك بعض الناس اللي يقولك ايه، يقول لك يا عم والله العظيم بس بيقولوا كلام حلو. هم بيقولوا كلام حلو، بيقولوا كلام حلو، يقول لك احنا عملناه، وعندهم الحجج بتاعتهم. يا جماعه انتوا عملتوا المسجد ليه يا جماعه؟ ليه عملتوا المسجد؟ شوفوا يقول لك ايه، يقول لك احنا عملناه للمنفعه، مسجد يا اخي، والتوسعه على اهل الضعف والعله، الناس اللي هم المرضى والضعفاء، المكان بعيد عليهم، عملنا لهم مكان قريب منهم بس ده غالي، عملنا لهم مكان رخيص على زيه، اصل ده مش عارف يعني مشدد قوي، فعملنا لهم حاجة سهلة تناسبهم مش اكتر من كده، اصل معقد سنة، عملنا حاجة مخففة كده وبسيطة. للأسف الشديد كده عندهم ملله، المنفعة والتوسعة على اهل الضعف والعلم، ومن عجز عن المسير في ناس مش تقدر تروح الجامع، فحرام يعني. مش ممكن فعلا حد يعمل حاجه للاغراض دي وتبقى اغراض حسنه، بس انت عاملها في هم في قرارات انفسهم. اللي امرهم ببناء الكلام ده كان ابو عامر الفاسق هذا، ووعدهم بقى يعينهم بالمال والسلاح ويجيب لهم بقوه من الرمي، وبيضحك عليهم زي ما بيحصل بالضبط بالضبط، ان شياطين الانس والجن يغرون اولئك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يعدهم ويمنيهم ويعدهم الشيطان الا غرورا. لا ده على فكره هيجي لك ومش عارف ايه، زي المنافقين عملوا مع مع يهود بني النضير في سوره الحشر، لم ترى الذين فقولوا اخونا اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لان خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم الله يشهد انهم لكاذبون، وضيعهم انهم لكاذبون، لان اخرجوا لا يخرجون معه وان قتلوا لا ينصرونه لان نصرهم لان الادبار ثم يعني بيعدوهم بيغروهم. لو شوف بقى اللقطه بقى، عايزين ياخدوا ايه؟ الخدمه، الدين الخدمه، عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يصلي بقى في عشان خلاص ده ما ده على فكره ده انا واخد اجازه، على فكره ده احنا ما ده ده ده, ده, ده واخد تصريح من كذا ده في كذا مش عارف، على فكره ده احنا المؤسسه دي استضافت الشيخ فلان وجا فيها مش عارف المفكر فلان ولا العالم فلان ولا مش عارف مين، عايزين ياخدوا اختام. ودي بتبقى برضو نصيحه للناس كتير، لان ممكن احنا حتى للاسف يعني ممكن يضحك علينا وما ناخدش بالنا، اصل انا يجنبنا ذلك، ان انت لازم تركز قوي المكان اللي انت رايحه ده ايه، المكان اللي انت تتعامل معاه ده مين، فكرهم ايه، دماغهم ايه، عايزين ايه، لان في اوقات انت راجل من الصالحين بس هم عايزين ياخدوك لايه، هم لمقاصد عندهم. ولذلك خدوا بالكم ان اصحاب برامج ومناهج ومؤسسات الضرار دول بيبقى بيظهروا مقاصد حسنه، وبيقول لك همنا والله التخفيف على الضعفاء والفقراء والمساكين ونصرة الارامل والمحتاجين ومش عارف المرضى ومش عارف المكلومين، حوارات من دي، والله عشان خاطر اللاجئين، والله عشان خاطر الحداء، ما تحدفش كتاكيت يعني، الموضوع خلصان لا يجتنى من الشوك العنب. وبقى بيظهروا الكلام ده، بيظهر هذا، يظهر خلاف ما يبطل، فبيعملوا كده في الحقيقه مش هو ده المقصد ولا هو ده مراده اصلا. فخدوا بالكم من كده، انهم بيقولوا كلام جميل والدنيا حلوه زي الفل، وبقى عايزين بقى ايه، خدوا بالكم اللقطه الثانيه، عايزين ياخدوا الخدمه، فعايزين يجيبوا ناس كتير من على فكره ما فيهوش حاجه، وده في بنات محجبات وفي اخوه مش عارف ايه، ليه انتوا يقول لك لا اصل دي فيها الخدمه حلوه، طب دي فيها خدمه احلى، دي ناس بتبتغي وجه الله، دي ناس بينزلوا ولادك منزلة ولادهم، ابنك عندهم كأنه ابنهم، هو المسلمين كده، يعني تتكافأ دماءهم وهم يد على منسوهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني المسلمين كده أصلا، يعني هم بالعكس يكف علي ضعطه وحطه من ورائي. يعني رحمة الله دايما يقول كده، أقول الناس دايما أقول لهم أنت ابنك زي ابني، يعني أنت مش محتاج توصيني عليه، توصينيش على ابني أصلا. إن أنا عند الله ده كل واحد من أولياء المسلمين ده ابني، دي بنتي، أنت بتتكلم إزاي؟ توصيني على اختك، توصيني على مراتك، ولا توصيني على اخوك، ولا توصيني ده اخويا، فاهم؟ حد يوصيني على اخويا؟ حد يوصيني على اختي؟ حد يوصيني على ابني، على بنتي؟ المسلمين كده، ده الشعور اللي بي. والناس انما تفعل هذا ابتغاء وجه الله، لك لا اصل معلش كده حاسس ان فيه دين مش عارف. كنا حتى في مثلا في العمل الطبي، في المحاضرات، ولا في مثلا تيجي توصي حد، ولا مثلا في التطبيب توصي حد، تقول بقى نصلي بقى ونحافظ على الصلاة، ونقول ما تدخلش الدين في الموضوع، وهنا يقول له ايه؟ لا انت بس كده لما يقول له الرب وانت مش الله. شوف انتم روحانيات جميلة يا اخي، لا لا اله ما لكم كيف تحكمون. يعني حتى في المحاضرات لما كنا نبدأ، ولا مش عارف نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تدخلش الدين في الموضوع. مش معنى بدخل في الموضوع عليه خالص وانت شايفه. الله شوف يا اخي معتزين بثقافتهم برضو، عندهم دي ناس ضايعين، مضايعين حقيقة. ولو انت مثلا جيت هنا قلت ايه والله ده ناس مجموعة من الشباب الصالحين بيزوروا المستشفيات، لا لا لا انتوا مش بتدخلوش، معلش مش مسموح لهم بالزيارة، بتدخلهمش هنا اصلا مش عارف ايه. كان في كده اوقات مجموعه من الشباب الصالحين يروحوا يزوروا المستشفيات ويزوروا المرضى في المستشفيات، ولا مثلا مجموعه من البنات الصالحات يروحوا يزوروا الناس المريضات وبتاع. لا لا انتم لكم مقاصد اخرى ولكم اغراض اخرى، وانتم مش عارف ايه وتفعلون. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ للأسف الشديد بتبقى شكلها شكل المؤسسة تمام وزي الفل وبتاع، وعايزين ياخدوا الايه؟ الختم. والمستشفى دي احنا جبنا فيها مش عارف تصريح من المؤسسة الدينية الفلانية ودائمة للعمل بتاعنا ويحبوا يظهروا، خد اللقطة. ومن جوه مساجد ضرائر، عايزين ياخدوا الختم. مش هتلاقي مؤسسة شكلها دار عبادة، صحيح مش دار عبادة، لا مش دار عبادة. مش هنضحك على نفسنا. هناك يبقى ده على أرضنا داخل الأراضي الإسلامية، في بقى في الأراضي الأخرى أنا ما عنديش مشكلة إن يعملوا حاجات خيرية ويعملوا حاجات تعليمية، بس تبقى فعلا كده، ما تبقاش يقولك لا تمزق نسيج المجتمع. أنت بتعمل إيه؟ هو عمال يمزق نسيج المجتمع ليل ونهار، ما أنت عارف المجتمع ده مسلم والناس دول مسلمين ومحبين للإسلام والبلد دي مسلمة، أنت تيجي تمزق نسيج ليه؟ تيجي تخبب ابني على دينه ليه؟ تخبب بنتي على دينها ليه؟ مين اللي عايز يمزق نسيج المجتمع؟ ما انت عايش وسطنا بتعامل معاملة طيبة بالبر والقسط، ومحدش بيؤذيك في حاجة، واخد حقوقك وتمام زي الفل. مين اللي يمزق نسيج؟ بيجي المسلمين في أماكن أخرى بيشتغلوا مسالمين وتمام زي الفل على أراضي أخرى. لا ودي مش مؤسسات، في خط كبير كده، يعني مش عايزين نتكلم عنه، بس يمكن يكون عشان قبل كده خط الاستشراق ده، مؤسسة أقسام دراسات إسلامية، وواحد متخصص مش عارف في التاريخ الإسلامي، ويعملوا معاجم ويعملوا حاجات وحوارات واللغة العربية، عشان عايز يدمرك أصلا من الداخل. الصلاة العافية. من وقليل من هؤلاء المستشرقين من كان من المنصفين، تمام؟ وهو المفترض أنه بيظهر في زي العالم، زي برضه حيظهر في زي العالم كده طبقا للطب الحديث، وطبقا وهي للأسف مؤسسات موجهة، كتير مؤسسات دي موجهة أصلا، موجهة. وهم لما بيتخانقوا مع بعض بنعرف بقى، لما تقول تقوم مثلا أمريكا تتخانق مع منظمة الصحة العالمية فيقولوا لهم احنا عارفين انتوا قابضين من الصين، ولما الصين تتخانق معاهم يقولوا احنا عارفين انتوا قابضين من شان. شوفوا بقى من أول مثلا كورونا لغاية النهاردة، شوف كام قرار اتغير. يعني الرمدسيفير لسه مسحوب اهو، مسحوب يعني نزل قرار يتسحب خلاص، وفضلوا قد ايه بيوصوا بيه ويقول لك ياخدوه جميل وحلو في الكورونا شويه، ده بيجي على الاسطح ولازم تعمله في الاسطح، بعد شويه لا خلاص ما عادش بيجي على الاسطح. مش يعني توجيه واضح جدا جدا للاسف الشديد. المهم علينا، فهي مؤسسات شكلها ايه؟ منظمه الصحه العالميه، مش الصحة الحياة، منظمة المرض، انها موجهة. تفكرش في مصالح الناس بشكل اساسي. في حاجات ايوه تمام وكويسه وبتاع لازم يخزو بيها العين، بس في الداخل في عمق العمق في عمق العمق في اشكالات كبيره في الحاجات دي في الاماكن دي اصلا. اسال الله العافيه. المهم الشاهد اللي اقصده ان طبقا للايات هم عايزين رخصه، عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يصلي هناك، ها عايزين الناس الصالحين يظهروا في المشهد. ولذلك ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا سواء كان ضرار كفرا تفريقا بين المؤمنين. طب ما المؤمنين كلهم معروفين ومجتمعين هنا، تفرقهم ليه؟ وارصاد مجتمع الحمد لله كله على كده، تخش جوه المجتمع ده وتحاول تفسده ليه؟ وارصادا لمن حارب الله ورسوله، ها وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لا بقى كمان ايه يدخل بقى ويدي فرصه بقى ليه المؤسسه الاعلاميه دي، ها منبر يتكلم من خلاله، قناه فضائيه، مؤسسه اعلاميه، منبر يظهر من خلاله بقى كل من يريد ان يطعن في الدين. الدجالين، ها الدجالين، دجاجله هذا الزمان، طلائع المسيح الدجال يظهروا على القنوات دي ويظهروا في المؤسسات دي. ولا يحلفن ان ارادنا الا ليه الحسنى، يحلفوا يتقطعوا، والله لا نريد الا الخير ولا نريد الا، والله يشهد انهم لكاذبون. فما تقلقش انت بقى كانسان صالح، الله يشهد انهم لكاذبون. وخد بالك انت برضو كانسان صالح، مش مهم انت بتقول للناس ايه، المهم اللي في قلبك لانك ستلقى ربك، المهم اللي في قلبك لانك ستلقى ربك. ان كان حصل منك حاجه تتوب الى الله وتستغفره، وكان يدك فيها فساد تصلحه، المهم اللي في قلبك لانك ستلقى ربك، المهم الذي في قلبك لانك ستلقى ربك، انتبه لدي. والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا. توجيه صريح بقى، تجربه صالح لا تقوم فيه ابدا، لا تبني ولا تشارك فيه خلاص، ولا تتواجد فيه مهما كانت نيتك صالحه. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه. ودي بقى كتير من الناس الصالحين اللي بيبقوا يشتغلوا في شغلانات محرمه، او يكونوا بيعملوا في اماكن محرمه، او يبقى. ولذلك كان مثلا حد يقول لي ايه، يقول يا دكتور مش عارف اشمعنى، اقول له هي مش فكره كده، فكره ايه، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم من احق ان تقوم فيه، فكره ان انت بتشوف ايه الاحق بانك تقوم فيه، ايه المكان الاحق بانك تقوم فيه بس. وده مهم، حتى لو ده خير وده خير، لا انا اشوف الاحق بان اقوم فيه. أسس على التقوى من أوله، هو من الأول لله، فيه رجال يحبون أن يتطهر. يا سلام على الجمال. يبقى هنا لازم أشوف المكان وأشوف الإنسان، أشوف المكان وأشوف الإنسان. المكان ده أنشئ ليه، بتاع إيه، معمول ليه، أشوف المكان وأشوف الإنسان. الإنسان اللي هنا ده مين؟ رجال يحبون أن يتطهروا، ناس تحب تتطهر، الله يحب المطهرين، ناس بتحب الله وما يحبه الله، والله يحبه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا. الناس دي، الطائفة دي من الناس، خليك معهم. ناس بيحبوا الله، بيحبوا ما يحبه الله من الطهارة، ماشي، والله يحبه، والله يحب المطهرين، ربنا بيحبهم، ربنا بيحبه، سبحان الله. فدول اللي تكون معاه، تفكر كويس، خليك في افضل مكان، أأمن مكان من ناحيه ايه، انه اسس على التقوى من اول يوم. وخليك مع الانسان اللي معاه امان، امان من ناحيه انه انسان يحب ان يتطهر. ولذلك بيئات التزكيه، دايما كنت تقول بيئه التزكيه، انما البيئه اللي عماله بتزود افاتك وصراعات وخناق. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه، بيئه صراعات وخناقات، وده عايز يطلع مش عارف ايه، وده عايز ياخد المكان، وده عايز يبقى الاول، وده عايز يبقى كذا، وده عايز يتصدر، وده عايز يعمل، وده زعلان عشان نصيبه قليل، وده مش عارف عايز يكسب اكتر، وده ايه، وشكلها مؤسسه دينيه من الخارج. انما فيه رجال يحبون ان يتطهروا، بس بتحب تتطهر تتزكى، سواء كانت الطهارة الحسية أو المعنوية، سواء كانت طهارة القلب أو القالب. ناس بتحب كده، ناس تحب الطهارة والصلاة، ها الطائفة دي من الناس، ناس كده فعلا، ناس تحب انها تطهر، بس بيئات تزكويه، بيئات تزكويه. البيئه اللي ما فيهاش تزكيه فر منها، فر منها، فرارك من الاسد. بيئات تزكويه، ان ربي يحب هذه البيئات التزكويه، الله يحب هذه البيئات التزكويه، يحب هذا المكان اللي فيه التزكيه، يحب هذا الانسان الحريص على التزكيه، هذه البيئات التزكويه. والله في رجل يحبون ان يتطهروا، يحبون هم نفسهم يحبون ان يتطهروا. زي كنت دايما اقول لكثير من يعني اخواني الافاضل والاخوات الفضليات، اقول له لما تروح تعمل في تعاون على البر والتقوى، سواء كنت متعلم او معلم، سواء كنت تابع ولا متبوع، ها ادخل عنيه التزكيه. عنيه التزكيه مش بس عنيه التعاون على البر والتقوى، انك عايز تتطهر وتتطور، ادخل عنيه التزكيه. في رجل يحبون ان يتطهروا، المكان كده والانسان كده والميدان كده، المكان ده أسس على التقوى من أول يوم، والإنسان يحب أن يتطهر، والميدان ميدان تطهير وتزكية كده. والبيان خادم لهذا أصل، بيان خادم لهذا. فيعني ده المفترض مواصفات المكان. سبحان ربي، هنا من الحاجات اللي استوقفنا جدا يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو هنا تعلل بأنه إيه؟ بأنه هو في وقت سفر دلوقتي. أول نقطة من الحاجات الجميلة اللي خدنا بالنا من هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدام حدث. الحدث ده هو إيه؟ النبي ما بادرش، يعني دايما قلنا كده مرارا وتكرارا، إحنا ما يعني رغم ان باين كده ان الناس اللي بتطلب دول منافقين والموضوع فيه نفاق، بس النبي لم يبادر بالإدانة قبل الاستبانة ولا بالإنكار قبل الاستفسار. فالنبي صبر، ما قفلش الباب تماما وما فتحوش. ودي نقطة مهمة جدا، انك تتوقف لما تبقى انت برضو لسه مش ما عندكش حاجة يقينية. ولذلك بعض الناس بتبني بالحس بقى والحدث بقى، ولك لا لا لا لا، هذا مكان ما أسس على ده، مسجد دراء ده مكان، لا معلش تستبين، لازم تبقى واقف على الأرض صلبة تتيقن، ما تتهمش بالباطل، فتبقى واقف. اللي هو دايما نقول المعادلة الجميلة بتاعت ايه، خذوا حذركم فانفروا، مش انفروا بس ولا خذوا حذركم بس، خذوا حذركم اللي هو الثبات في الأمر، فانفروا إلى عزيمة على الرشد، خذوا حذركم فانفروا. دي المعادلة الجميلة دي، اللي هو ايه، انت تاخد حذرك ولو كان ده صح تتوكل على الله. خذوا حذركم، الثبات في الامر. هنا نشوف الثبات في الامر، ما تبادرش، ما تسارعش، ما تبقى حاجة انت لسه جاية من مصدر، ما هو دول منافقين والنبي عارف يعني هم مين، وعملوا مسجد وايه فكرة المسجد، ما تبادرش بانك تروح وتجري ومش عارف ايه واصل في حاجة، لا معلش تبين بقى، تبين ده ايه اصلا وبتعمل ليه وحكايته وقصته. والله لا تبادر بانك تصفه بانه ايه منهج ضرار ولا برنامج ضرار ولا مؤسسة ضرار ولا تبادر برضو بان انت تنضوي فيه لما تستبين، لما تستبين، مش اي حاجة كده وخلاص تبادر ليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اوقات يبقى ايه التثبت مهم قوي، الناس احيانا بتاخدها، وده من اكبر المصائب اللي بنشوفها. اي الناس ما بتلاقي حاجة ده تايتل، الله الشيخ فلان الفلاني، الله ده الشيخ بقى وسيم يوسف ده جميل وبقول كلام حلو، الله كلامه لطيف، ونجري بقى نسمع ونتابع ونمشي وراه، ومش وبعد وقت بقى نستبين ان ده شيخ ضرار، شيخ ضرار. هو شيخ ضرار، برامجه برامج ضرار، مجرم يظهر في كده بس في الاخير ايه. وكم بقى من شيخ مشايخ الضرار دول، كم برنامج برامج الضرار ومناهج منهج الضرار كتير قوي موجود. ما تبادرش، لا تقف، ثواني استبين، استبين. وخصوصا ده بيحصل كتير جدا، الواحد بيحزنه كده، ناس بتبادر بتبادر. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولو قدمنا ان شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه، ده اكيد قبل النبي ما ينزل عليه الكلام ده، ما كانش النبي نزل عليه لما رجع. فهنا شفنا اول حاجة ان النبي ايه توقف برضو، ما ايه يعني ما قفلش الباب وما فتحش، ممكن يكون حاجة كويسة فخير ممكن. ولذلك انت لما تبقى حاجات كده انت مش عارف، ما توقفش منها موقف ايه، لا موقف المعارض ولا موقف المؤيد، وانت لسه مش عارف هي ايه، والله خير وربنا يكرم بيه الناس ومش عارف ايه، نستبين ان شاء الله وما فيش مشكلة، نستبين ان شاء الله الخير ده، بس مت ايه تروحش تبادر بالانضواء تحت اللواء وانت مش عارف اصلا ده ايه. لذلك ده بيحصل بقى مع كتير من اصل الناس، منهم ايه، منهم ناس طيبين كده وحسن، عندهم حسن ظن، حسن ظن زائد، يا اخي ده حاجه دينيه، اخو حاجه لله وحاجه لوجه لله، واصل لقيته كذا، فدول بقى بيضحك عليهم كتير. وفي ناس بقى للاسف عندهم سوء ظن، سوء ظن زائد، لا ده اكيد في كذا ونظريه المؤامره، وعنده الاصل ان هو بس اللي صح وكله غلط، هو بس اللي مسجد اسس على التقوى وكله مساجد ضرار. لا، ممكن يبقى مسجد اسس على التقوى اكتر منك، فلا حسن ظن زائد ولا سوء ظن زائد، الثبات في الامر، تثبت. فتبينوا في قراءه فتثبتوا، تثبت، ما تبادرش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا الكلام لو صح، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نوع من التثبت. طيب ايه اللي حصل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم انزلت عليه هذه الايات؟ الله، ودي حاجه عظيمه بقى، يعني حاجه عظيمه. طب انا عرفت ان ده برنامج ضرار، عرفت ان ده منهاج ضرار، عرفت ان ده مسجد ضرار، عرفت ان ده فيه اشكال، لا لا لا، ما بس كنت عطيت وعد، اصل انا كنت خدت عهد، اصل كنت، بس اكون متيقن، لان للاسف حد يكون في خير والشيطان يطلعه منه بال اصل ده ضرار، اصل فيه فساد، اصل فيه افساد. الحاجه العظيمه الجميله في النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط فكره لا يخاف الله لو متلائم، لا يقدم غير الله على الله، عنده الله مقدم على من سواه. فالقصة خلصانة، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآيات، يبقى لغاية دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أرجع أصلي، وعد أهو، في وعد، في عهد، لكن استبان للمرء ذلك، يقول لك أصل أنا مش عايز أخلف وعدي، مش عايز أنكث عهدي. لا، أنت الموضوع ما فيهوش إيه، طالما استبان لك ان ده ضرار، لا طبعا ما تستمرش فيه، طالما استبان لك هذا الفساد وهذا الافساد طبعا ما تترددش. انتهت القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق الى هذا المسجد الظالم اهله فهدماه وحرقاه وحرقاه، خلاص خرج سريعا حتى اتياه فاشعل فيه النيران وهدمه. الشاهد ايه؟ هنا لا، النبي ما ترددش، ما قالش بس انا وعدتهم وانا كده هزعلهم، خلاص. هو طبعا النبي معاه وحي، عشان ما يروحش حد مننا بقى يقول لك انا اروح احرق المؤسسه الفلانيه، انا اروح ادمر المكان الفلاني، لا، انت مش معاك وحي، بس في حاجات انت اتاكدت ان العالم دول لا لا لا لا يعصون الله، يحيكون المؤامرات للصالحين، يفسدون في الارض، يرتكبون المحرمات، ها، وانت خلاص استبان لك، امشي على أقل التقديرات، امشي. النبي قال إلى هذا المسجد الظالم أهله، ورغم أنه مسجد، طب ما بالكوا بقى إذا كان ده في المسجد، طب إيه المشكلة نكون في مؤسسة ولا يكون في غيره ولا في غيره ولا في غيره؟ لذلك خدوا بالكم من المجرمين، ما بيقفوش على محطات، المجرمين ما عندهمش إيه، ما عندهمش سقف، ممكن يعملوا أي حاجة، أي حاجة، يعني يركب دقن ويعمل فيها شيخ ويعمل مؤسسات وينفق أموال علشان خاطر يوصل إلى ما يريد. يعني ده كان حدث من الأحداث المهمة اللي حصلت قبل غزوة تبوك، سبحان الله برضو هو حدث تطهيري مهم، غزوة تبوك سبحان الله يعني بالآفاق التطهيرية الرائعة اللي فيها، بالآفاق التزكوية العظيمة اللي فيها، إن كمان يعني بدأت تطهر الصحابة من فكرة إيه، ده كمان هتطهر المدينه من من من مؤسسات من هذا النوع. المؤمنين سبحان الله التزكيه كمان تزكيه داخليه ليهم، تزكيه خارجيه، عشان ما حدش منهم لا يشارك دول، ها، ولا ينطلع لدول، تزكيه المجتمع، بيتطهر المجتمع، بيتنور الناس، حتى الصالحين بيعرفوا، بيحذروا ان هم يعملوا مساجد ضرار، بيحذروا ان هم يشاركوا في مساجد ضرار ولا يكون لهم فيها مصلحه، بيحذروا ان هم يقوموا في مساجد ضرار دي او يدوها شرعيه او يدوها رخصه او يكثروا سوادهم، بيحذروا من ذلك عشان يبقى فسطاط المؤمنين، فسطاط تمام نقي، وفسطاط المنافقين واضح وبين، مفيش كلام. حاجات تزكويه مهمه، هذا المسجد سبحان الله مسجد، شوفوا دول اجتمعوا بيعملوا ايه، ودول عمالين يجتهدوا بكل مؤتهم وقوة، طب ما انتوا عندكم فلوس اهو وبتبنوا مسجد وتمام وبتجتمعوا، يعني طب ما انت من باب اولى. ولسه يجي معانا كمان حاجات تانية مهمة برضو في مسألة التعامل مع هؤلاء،